قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة ومن سلسلة سفاري، العدد 32، لماذا جنت الأبقار؟ تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. مولانجا. فيما بعد عرفت أن الأمر تم على النحو التالي: إن مولانجا يسهر كثيرا، كل المراهقين يسهرون كثيرا، إنها تلك الطاقة الجامحة في أجسادهم والتي يكتشفونها لأول مرة، يصعب إسكاتها أو مهادنتها، لكنهم في النهاية ينامون، ونومهم يشبه نوم الجلاميد، ثم ينهضون من النوم فيأكلون كالغيلان. لابد من تغذية هذا المرجل الذي تشتعل فيه نيران الشباب. وكان مولانجا مراهقا وإن كان لم يعرف هذا بعد، كل ما يعرفه أن صوته صار أغلظ وأن زغبا خفيفا نما على شفته العليا، فقد كان نادر شعر الجسم ككل السود. كانت حياته تمضي على وتيرة واحدة: في الصباح المدرسة، وبعد الظهر يقف مع أمه في ذلك المتجر الصغير لبيع الخضروات في أنجوانديري، ثم يظفر بساعات من اللعب في الليل. هذه الساعات كان يطيلها بالسهر. إلا أن الحياة لم تعد كما كانت، إنه ذلك المرض الغريب الذي حل بأمه، وهو لم يكن يؤمن بالأطباء، لكنه كذلك كان لا يؤمن بالسحرة. إن المرأة التي لم تتعد منتصف العمر مصابة بخرف لا شك فيه، إنها تنسى كل شيء بسهولة تامة، لا تتذكر أي شيء بعد ربع ساعة، إنها خرقاء، تمشي مترنحة كأنها دن ثقيل، إنها عصبية لا تكف عن الصراخ كالأطفال، إنها قذرة جدا، لم تعد تستحم كعادتها ولا تستبدل ثيابها التي كانت زاهية فصارت بلون التراب. كانت متدينة تصلي دائما أمام الأيقونة المعلقة في الكوخ، لكنها لم تعد تبالي بهذا على الإطلاق. كان هذا يثير قلقه وتوتره، كان يعرف أن الأمور تسوء، لكنه لا يعرف السبب بالضبط، فقد كان يدرك أن حياته على عتبة الانتقال لمرحلة أخرى، لن تظل الأمور كما هي، ستجن المرأة أو تموت، وعندها سيكون عليه أن يواجه الحياة وحيدا، الحياة التي تتثاءب كوحش يستعد للانقضاض عليه. هكذا يمكننا أن نفهم الأسباب التي أبقته متيقظا حتى الساعة: طاقة الشباب المشتعلة مع القلق، كل هذا كان كفيلا بأن يبقيه جالسا على الحشية التي ينام عليها حتى يتسرب ضوء النهار من الخارج، عندها ستبدو المدرسة رابعة المستحيلات. لابد أن هذا حدث في الرابعة صباحا، نحن نعرف أن مولانجا سيموت، إذن هذا هو الوقت تقريبا. لقد قرر الصبي أنه بحاجة إلى بعض الهواء الطلق، البعوض كثير نهم والحر خانق، لهذا نهض في حذر متجها إلى باب الكوخ. إن الكوخ مشيد بحيث يلتصق بشجرة عملاقة واقف على أوتاد خشبية فوق مستوى الأرض، وعليه أن يتدلى منه على حبل. هناك درج خشبي لكنه يناسب المرأة أكثر، ومولانجا كما قلنا كان يغلي بالطاقة، كان بحاجة لأن يبذل جهدا جسديا عنيفا على سبيل تبديد الزائد عن طاقته. هكذا تدحرج لأسفل، ثم مشى لاهثا وسط الأشجار المحيطة. البلدة مظلمة، الكل قد نام، لا صوت هنا أو هناك إلا صوت كلب ينبح. رائحة الليل الإفريقي الخليط من عطر 1000 زهرة وأنفاس 1000 وحش وعبق 1000 عشب سحري يحرق في 1000 قرية. هذا الليل يتسرب إلى منخريه الواسعين، يشهق بعمق ليحبس الهواء في رئتيه، ثم يمشي في الظلام. إنه الآن قرب المزرعة، هذه من معالم عالمه، ويعتبرها الناس هنا محطة مهمة من محطات العربات. كان الظلام دامسا بالداخل، لكنه استطاع أن يتبين أن هناك مجموعة من الناس قرب الصور الذي يشبه السياج. ثمة عدد من الرجال، حوالي 4 أو 5، يلتفون حول بقعة بعينها من الأرض. لم يتبين وجوههم، لكنه قدر إنهم على الأرجح من رجال المزرعة، ولم يتبين ما يقومون به إلا عندما رأى رفشا في يد أحدهم. إنهم يهيلون التراب على حفرة أم قبر. كان المشهد غريبا بالفعل، مثيرا للفضول. عندما يحفر رجال الأرض في هذه الساعة المبكرة من الصباح، فالأمر جدير بالتقصي، دنا منهم أكثر. كانت الرؤية سيئة بحق، لكن لا مشاكل هنالك. لقد اتجه نحو تلك الشجرة العملاقة التي تطل على المشهد من فوق السور، ثم راح يتسلقها مستعملا جلد راحة يديه الخشن وجلد قدميه الأكثر خشونة. الآن وهو يلقي على المشهد نظرة مما يسميها السينمائيون بانورامية، هؤلاء هم الرجال، لا يتبين الوجوه، لكنه على الأرجح يعرف جورج لأنه بدين أصلع ولأنه يقضي حياته كلها بالفانيلا الداخلية. يبدو أنهم يفرغون من عملهم. هناك كشاف في يد أحدهم، لكنه يستعمله بتلك الطريقة التي تحجب الضوء أكثر مما تسمح بنفاذه. أما المقلق في الأمر فهو الصمت، الصمت المهيب الرهيب. لا يعرف ما يقومون به، لكنه محرم، عمل لا يجب أن يذاع. وهكذا اتسعت عيناه الأفريقيتان الواسعتان أصلا، وكتم أنفاسه لأنه وسط هذا الصمت يبدو التنفس صاخبا كالانفجار، لكن صوت قلبه عالي، لا يمكنه أن يكتم هذا أيضا. ترفق يا قلبي يا أحمق، لا تفضحني. مدده عبر الغصن يبحث عن وضع أكثر راحة، وكان هذا خطأ لأنه تلقى اللدغة فأجفل. لا نعرف أي شيء لدغه ولا خطورة هذه اللدغة، فقط جعله هذا يطلق صرخة قصيرة ثم تخلت يده عن الغصن. في اللحظة التالية كان على الأرض وكل عظمة من عظامه تؤلمه، وقد بدا أنها في اتجاه يختلف عن مثيلتها. وقبل أن يعرف ما يحدث كانوا يلتفون حوله. الكشاف مسلط لعيني، ووجوه الرجال المتوحشة المتنمرة تحيط به. نعم، هذا هو جورج، لا يعرف باقي اسمه لكنه يعمل في المزرعة. كان الصبي على الأرض معدوم الحيلة، طيرا مهيض الجناح يحاول أن ينهض، بينما استبدت بالقوم حالة من الذعر غير العقلاني. ماذا رأيت أيها الغراب؟ قال أحدهم وهو يركله بصندله في قصبة رجله. همس الفتى الملقى على الأرض، لم أرى شيئا. قال آخر وهو يشعل لفافة تبغ، إنه يكذب، لماذا تسأله؟ لقد رأى حتما. ماذا رأى؟ لا يعرف، لكن من الواضح أنه بالغ الأهمية. وجوههم تقول إنه بالغ الأهمية. قال آخر، لن نتركه هنا، دعنا نأخذه إلى الداخل. قال آخر، لا، من الحكمة أن نبعده عن المزرعة. وبنفس الأسلوب الهستيري الخالي من التعقل انقض ثلاثة منهم على الفتى يحملونه رغم أنينه واحتجاجه، راكضين نحو الأحراش القريبة. الحق أنهم كانوا أشداء فعلا، كتلا من عضلات التحمت ببعضها. كان يردد، لكني لم أرى شيئا. لكنهم لا يصدقون. لسان حالهم هو ما نقوله في مصر، قالوا للحرامي احلف. وبعيدا وسط الأحراش ألقوا به على الأرض. لا أعرف في الحقيقة إن كانت نيتهم مبيتة على قتله أم لا، لكنه ارتكب خطأ جسيما عندما عض يد أحدهم فجعله يصرخ ويسب. كانت هذه هي الشرارة التي اندلعت في خزان المواد الملتهبة. ركلة أخرى في ساقه، ثم صرخ الذي عضه، سأدبرك أيها الصرصور. ولم يصدق مولانجا المشهد حتى وهو يرى الفأس يرتفع في يد الرجل. كانوا في درجة غير عادية من الانفلات العصبي والمعنوي، لكن ليس إلى هذا الحد بالله عليك. إنه ذلك الجنون الجماعي اللحظي الذي يجعل الناس يفعلون أي شيء ثم يندمون بعد ذلك عندما يجدون أنفسهم أمام جثة. ظاهرة إشعاع سيكوفيزيائي مؤذية. في الجزء البسيط من الثانية الذي سبق هبوط الفأس، تساءل مولانجا عن مصير أمه من بعده. تساءل كذلك عن السبب الذي جعل ثمن ما رآه وحياته. وكان آخر ما تمناه هو أن يعرف الناس السر وأن يدفع قاتله ثمنا غاليا. ثم 2. هانس كروتسفيلد. العالم النازي يرفرف على مدخل البناية ملقيا ذلك الظل المقبض المخيف، فلا ينقصه إلا عبارة تقول أيها الداخلون اتركوا وراءكم كل أمل. يجتاز الدكتور كروتسفيلد المدخل محاولا ألا تلتقي عيناه بعيني الحارس الواقف على الباب والذي ينظر له بشك. إن أمعاءه تتقلص، خاصة أن الأمر لا يتعلق به هذه المرة بل بزوجته. إن الحب يجعلنا مكبلين مقيدين، لو لم تكن زوجته في الأمر لشعر بأنه أخف وأكثر تفاؤلا. رجل يدنو من 50 هو، كل شيء في ملامحه يدل على العالم الذي يخفيه تحت معطفه، والعلماء لا يحسنون التعامل مع السلطة، إنها تمثل لهم الغيلان التي تحرس جرار الذهب، الغيلان التي تملك العقاب لكن لا عقل له. يجتاز الممر المهيب، كل شيء يذكرك بأننا في العام 1943 وأن هذه هي ذروة عصر النازية، لكنه مواطن ألماني حر بل محترم كذلك باعتباره رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بجامعة كيل، ثم إنه عضو نشط في الحزب. صحيح أنه لم يكن يوما نازيا صاميما ممن يجأرون طلبا للدماء، لكنه لم يترك فرصة لم يعلن فيها وفاءه للفهرر حتى على سبيل التقية. كانوا جالسين حول منضدة بالضبط كما تصورهم في تلك الليلة المؤرقة التي مرت عليه. المونوكولات، النظرات الباردة. رئيس الجامعة هنا، ورجل كل ملامحه تدل على أنه من الجستابو، رجل آخر والراية الرهيبة ترفرف على بعد متر. اجلس يا هير دكتور. دخان السيجار يعمي عينيه، لكنه لا يجرؤ على الاعتراض. يقول رئيس الجامعة: أنت تعرف لماذا استدعيناك؟ إن زوجتك قد حكم عليها بالسجن 4 أعوام لأنها انتقدت الحرب علنا. هناك أكثر من شاهد على أنها فعلت ذلك، بل إنها انتقدت الفهرر بكلمات لا أستطيع أن أكررها. تدخل رجل الجستابو: يعتبر هذا الحكم مخففا للغاية نظرا لوضعك الأكاديمي والحزبي المميزين. قال كروتسفيلد وهو يبلل شفتيه بلسانه: ما زلت آمل في أن بعض الالتماسات للفهرر قد. مط رجل الجستابو شفته السفلى وقال بلهجة من لا يريد الخوض في تفاصيل دقيقة: ياه، لا أنصحك بهذا، لا أنصحك على الإطلاق، إن هذا يؤذي وضعها ويؤذي وضعك كذلك. قال رئيس الجامعة: سوف تواصل عملك، ولكن دعنا نخبرك أن كل حركة وكل كلمة ستكونان تحت المجهر. نحن في زمن حرب، لا يوجد المزيد من التساهل. وساد صمت رهيب، فأدرك الرجل أن المحادثة انتهت. نهض واتجه إلى الباب، وأدرك أن الحياة من دون زوجته ستكون عصيبة، لكن عليه أن يتحملها. لم تمر الحرب بخير على هانس جيرهارد كروتسفيلد. لقد حاول أن يعتزل العالم في مختبره، لسان حاله يقول: لا شأن لي بالحرب، لكن الحرب تقول لي كل الشأن بك. مرارا حاول أن ينقذ بعض الأسرى من معسكرات الاعتقال، وقد نجح في هذا إلى حد ما، بين مطرقة النازيين وسندان الحلفاء أو العكس. صحى ذات يوم ليجد أن الطائرات البريطانية هدمت بيته ومختبره في آن واحد، لكنه كان في عالم آخر. بالضبط، كان في عالم آخر. كانت تلك الأعراض العصبية التي لاحظها في عدد من المرضى تحيره، وقبدت له الحرب كلها أقرب إلى ضوضاء يحدثها صبي مشاغب تجعل التركيز عسيرا. فقد تمنى لو يصفع هذا الصبي ليخرس ريثما يتمكن من ترتيب أفكاره. كانت الصورة تتكامل ببطء في ذهنه. لسبب ما كان ذلك المرض يؤدي إلى حالة من الخرف، الهلاوس، النسيان، خلل في الكلام، تغيرات في المشي، نوبات تشنج. وكان الفحص النسيجي لمخ من ماتوا بالمرض يريه دائما تلك الصورة العجيبة، تلك المادة شبه النشوية التي يطلقون عليها إميلايد، والتي أدت إلى تحلل المخ تحللا كاملا. يتمنى أن يجد بعض الوقت، بعض التركيز، لكن قنبلة أخرى من قنابل الحلفاء تهوي فترتج البلدة بأكملها. لو ظل حيا بمعجزة ما إلى ما بعد الحرب، فلسوف يكرس حياته لدراسة هذا المرض. من جديد يجتاز مدخلا لا يختلف كثيرا عن المدخل السابق. هذه المرة الجنود يتكلمون الإنجليزية، والعلم المعلق لا يحمل الصليب المعقوف، لكنه الصليب المميز لبريطانيا والمدعو يونيون جاك. يدخل إلى قاعة تشبه الأولى. هذه المرة لا يرى الأجسام البدينة والمونوكولات. هناك شوارب شقراء كثة وشعور مقصوصة على الفودين بطريقة قصة الطاقم الشهيرة، أو ما نسميه نحن كابوريا. لا يوجد سيجار هنا، ولكن الكثير من الغليين. العيون الزرق تحاصره في اهتمام. قال أكبرهم ويشعل غليونه: دكتور كروتسفيلد، نحن نقدر انشغالك، لكن الموضوع مهم فعلا. إنجليزية جيدة يفهمها هو لحسن الحظ. وقال آخر وهو يراجع بعض الأوراق: كنت عضوا مهما في الحزب النازي، يقال إنك لم تكن متحمسا، لكن هذا لا يعفيك من المسؤولية، والآن أنت رئيس الجامعة منذ 6 أشهر ومنصبك حساس. قال كروتسفيلد: سيدي، لقد انتصرتم مع شرب بريطانيين ومات هتلر، هل تريدون ما هو أكثر؟ قال: نريد معرفة اتجاه ولائك، باختصار مقدار ما تداريه من نازية. قال العالم في شيء من سخرية: ما دمتم بهذه البراعة، ألم تسمعوا أن زوجتي سجنت بسبب انتقادها هتلر؟ قال: هذا عن زوجتك، أما عنك أنت. وفتح الأوراق أمامه وقال: هناك أشخاص عرضهم النازيون عليك للحكم على حالتهم العقلية، هيا دعنا نرى، هناك أكثر من واحد. ورفع الورقة ليظهر التقرير المكتوب عليها بالألمانية وأردف: قلت في تقريرك الطبي إنه لا غبار على قواهم العقلية، وهكذا سيقوا إلى الإعدام، كان بوسعك أن تحميهم. قال كروتسفيلد في عصبية ويدس يديه في خصره: طلبوا رأيي العلمي، رأيي الاستشاري، هل هذا مجنون أم لا؟ قلت رأيي بصرف النظر عن مصير الشخص لأن هذا ليس عملي، ولو تكرر الموقف ذاته لفعلت نفس الشيء، إن هي إلا شهادة أديتها بما يتفق مع خبراتي وشرفي. قال: حتى لو أدت هذه الشهادة إلى موت إنسان؟ قال كروتسفيلد: قلت لك يا سيدي إنني قمت بما طلب مني ولم أسأل لحظة عن مصير هؤلاء، أنا ترس في آلة عملاقة وقد درت كما يجب. نظر له البريطاني للحظات ثم دس الأوراق في مظروف كبير وقال: يمكنك الانصراف يا بروفيسور. اتجه كروتسفيلد إلى الباب، فسمع البريطاني يقول ما توقعه: بالمناسبة أنت لم تعد رئيسا للجامعة. رفع كروتسفيلد حاجبيه وقال: وهذا يعني؟ قال: يعني أننا استبعدناك، أنت معفي من منصبك كرئيس الجامعة. وفي الشارع وسط البنايات التي لم تشفى بعد من جراء القصف، مشى كروتسفيلد وهو يبتسم لنفسه في مزيج من مرارة وسخرية. إنه اللا منتمي دائما، المتهم الأبدي. بالنسبة للنازيين كان مشكوكا في ولائه، وبالنسبة للبريطانيين هو نازي سابق. إنه صدام المعهود مع السلطات. يوما ما ستزول الحياة من على وجه الأرض، لكن الصراصير لن تنقرض. الصراصير والموظفون الحكوميون، إنهم يتحملون كل شيء. سوف أنسى الحرب، سوف أترك القنابل والدماء والرصاص لمن هم أهل لذلك. إن العالم ينقسم إلى نوعين من البشر، الذين يطلقون الرصاص والذين يموتون به. سيحاول هو أن يكون نوعا ثالثا. سوف يرحل إلى ميونخ، وهناك يبدأ العمل محاولا الوصول إلى لغز ذلك المرض العجيب. ولم يكن يعرف أن المرض سيحمل اسمه للأبد مع اسم عالم آخر سيشاركه ذلك الاكتشاف المذهل. إننا الآن على أعتاب مرض ياكوب كروتسفيلد. 3. دوغمار. المشكلة الأبدية هي أنك قد تحكي قصة شائقة ثم تجد أنك مضطر إلى التطرق لمواضيع مملة أو على أقل تقدير لا تهم أحدا سواك. خذ قصتي هذه على سبيل المثال، كيف أحكيها من دون أن أذكر نبذة عن حياتي في تلك الآونة؟ حسن، الأمر هو البساطة ذاتها. كانت فترة خالية من الأحداث منذ كانت تلك القصة المحزنة للأستاذ الألماني الذي أصيب بداء الزهايمر. برنادت لطيفة، شيلبي هادئ، ليفي بعيد في عالمه الخاص الكريه. أعتقد أن جرعة الشفافية التي نالها مني بعد تلك التجربة جعلته يفضل تركي وشأني. أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكن إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي، إذن فحذاري من جوعي ومن غضبي. هذه كلمات محمود درويش التي تلخص موقفي بدقة. فيما بعد كانت لنا مواجهة عنيفة بحق، لكن ليس المجال مجاله، ذكروني بأن أحكيها في المرات القادمة. المزيد من الجراحات. مستواي يتقدم بلا شك، حتى الإيطالي الأسطوري المخيف سابازاني أعلن ذات مرة وهو غير منتبه إنه يستريح للعمل معي، فلا بد أنه أسف على قوله هذا كثيرا. المزيد من الدراسة. هيلجا صارت مسالمة هذه الأيام، ويبدو أنها موشكة على الموت أو ما هو أفضل. المشكلة الوحيدة بالنسبة لي مشكلتان في الواقع. المشكلة الأولى هي رغبة برنادت في الذهاب إلى كندا لزيارة أبيها، وهي الزيارة التي كنت أتوجه سخيفة منها منذ زمن. هي جاءت معي إلى مصر، ومن المفترض أن أذهب معها إلى كندا. ولا أخفي سرا أنني كنت لا أصيغ أباها بحال، هو رجل ثقيل الظل كما بدا لي منذ اللحظة الأولى. معجزته الوحيدة هي أنه قدم للعالم هذه الزهرة النضرة. شكرا جزيلا له، هذا كل شيء. بعد هذا يجب أن يتنحى، يجب ألا يزعج الآخرين. تصور لو أن دافنشي يقف جوار لوحة الموناليزا حتى اليوم يشرح لكل من يقف أمامها كم هو عبقري ورائع. كنت لا أطيق أبا برنادت وأفعل ما بوسعي كي أخفي عنها هذا، لكني أدركت أن الصدام آتي لا محالة. أنا وهو عنصران لا بد أن يتفاعلا، وخير ما تفعله هو أن تبقي كل منهما بعيدا عن الآخر. أضعف الإيمان أن تحافظ على علاقة سطحية بينهما، مجاملات لا أكثر. المشكلة الثانية هي أنهم يريدون أن يرسلوني إلى بلد إفريقي آخر، ليس للأبد بل على غرار ما حدث في رحلتي السابقة لكينيا، بضعة أشهر أو ربما هو عام كامل، لا أعرف أين. لكني أشعر بأن هذا المكان هو وطني الثاني، ولم أعد راغبا في تجربة علاقات بشرية أخرى في مكان آخر له مشاكل أخرى. لهذا لم تكن عندي مشاكل بصدد اللحظة، لكن الغض كان يحمل لي مخاوف لا بأس بها، وهو شأن الإنسان في كل لحظة على كل حال. صباح اليوم كنت في جولة على عنابر الأمراض العصبية مع دكتور جابرييل استشاري الأمراض العصبية الكاميروني البارع. لا أنكر أن هذا الفرع من الطب يثير انبهاري دوما. تعرفون أنني بطبعي أفضل ما هو محدد ودقيق، يثير هلعي كل هذا القدر من الضبابية والعموم في الأمراض الباطنة عموما. ولو رأيت 100 مريض بالتايفويد لرأيت 100 عرض، منهم من يشكو ارتفاع الحرارة، ومنهم من تضخم طحاله، ومنهم من يصدر صدره صفيرا، وعلى الطبيب أن يتميز بقدر غير مسبوق من التقدير والحكمة كي يصدر قراره. أما الأمراض العصبية فتبدو أكثر إحكاما ودقة، كأننا نتكلم عن مجموعة من الأسلاك. لو قطعت السلك ألف لانقطع التيار الكهربي عن كذا وكذا، ولو قطعت السلك باء لانقطع التيار عن كيت وكيت. لهذا يتمكن طبيب الأمراض العصبية من تحديد موضع الخلل بدقة شبه تامة بمجرد الفحص الإكلينيكي، وقبل أن يتثاءب طبيب الأمراض الباطنية ويقرر التفكير بزمن. على أن الأمراض العصبية متنوعة هنا بشكل غير مسبوق، خذ عندك قائمة الأمراض التي يشكو منها العالم الغربي وأضف لها ما لا يخطر ببال. الملاريا المخية مثلا، مرض النوم، زهري الجهاز العصبي، مع مجموعة الأمراض الجميلة التي أهداها الإيدز للعالم. كان العنبر مزدحما، وكان جبرائيل عمليا جدا، يتخذ قراره بسرعة ويصدر تعليماته لي ولطبيبين آخرين بلهجة من لا ينوي أن يكرر كلماته. لاحظ أن عمله لم يكن طبيا فقط، بل تضمن الترجمة لنا كذلك، وكان إلمامه باللغات المحلية يعطيه نقطة سبق لا شك فيها، مما جعل اللعبة غير عادلة. كانت تلك المرأة الكاميرونية تجلس في فراشها شاخصة البصر إلى الأمام. لا أستطيع أن أقدر عمرها، لكنها ليست مسنة على كل حال. شعرها منتثر ثائب، وثياب المستشفى التي ترتديها قذرة متسخة، وفي عينيها تلك النظرة التي تراها مرارا، نظرة جهاز الكمبيوتر لو كان شيء كهذا ممكنا، الذي فقد قرصه الصلب. إنها واعية، لكن لا نفع لوعيها هذا، ولا تعرف ما يجب أن تصنعه به. وقف جبرائيل يتفحص أوراقها، ثم قال بصوته الغليظ المميز: اسمها دوغمارا من أنجوانديري، يقول الجيران أن هذا التدهور بدأ منذ عامين، سنها لا تفسر شيئا كهذا. قلت وقد تذكرت قصة سابقة: ماذا عن داء الزهايمر؟ نظر لي باسما وقال: ليس هذا أول ما نشك فيه ما دمنا بعيدين عن العالم الغربي. ليس مرض الزهايمر ضمن قائمة مصائب القارة السوداء، دعك من أننا نشخصه بالاستبعاد. ثم حك رأسه في حيرة وقال: يبدو الأمر أقرب إلى خلل في التمثيل الغذائي، ولكن كل نتائج المختبر بصددها سليمة. سألته وأنا أعرف الإجابة: ونتائج الإشعة؟ قال: كلها سلبية، يبدو مخها سليما تماما. قلت: هل الصدمة النفسية واردة؟ قال: لا يوجد ما يؤيد هذا، دعك من الهستيريا كذلك، لقد راقبناها وهي منفردة فوجدناها تتصرف بالشكل ذاته. ثم ابتسم وقال ينظر لي: لو كنت تبحث عن لغز فأنت تقف أمام واحد. ثم أردف وتفحص الأوراق: كانت تعيش وحدها مع ابنها، اختفى هذا الأخير منذ فترة، وبالتالي لم يعد هناك من يعني بها، وقد جاء بها الجيران إلى هنا. تقول الممرضات إن تنظيفها كان عملا ملحميا، إن القذارة الشخصية جزء لا يتجزأ من الخرف الذي نتكلم عنه، دعك من أنها لا تأكل لو لم يطعمها أحد، باختصار هي تحولت إلى طفل رضيع. كانت هذه الصورة تؤلمني بشكل خاص، هذا نموذج على أن الروح قد تشيخ وقد تمرض حتى في أكثر الأمراض تقدما. أتوقع أن يكون المريض واعيا مدركا لما يحدث له، محتفظا بروحه وقدراته العقلية. ثمت أرض يقف فوقها ليتألم، ليأمل، لابد من أرض ما. أما هنا فهو ضائع معدوم الوزن، محلق في عوالم لا يعرف كنها أحد. هل فقدان الصحة أكثر بشاعة من فقدان الذات؟ نظر جابرييل إلى الممرضة وقال: اعملوا على أن يتم تنظيفها وأن تستبدل ثيابها، فإن لم نستطع تخفيف عذابها فلنحفظ عليها كرامتها على الأقل. وواصلنا المرور، لكن صورة تلك المرأة الوحيدة في العالم التي لم يعد لها من سند إلا شفقة الآخرين، هذه الصورة ظلت تؤرقني. وقد دنوت من جابرييل وسألت همسا: تلك المرأة؟ قال: أي امرأة؟ قلت: التي فقدت ابنها وعقلها. كان قد نسي القصة وعاد لتجرده العلمي، فسألني وقد تذكر: ماذا؟ قلت: كيف تتوقع أن يستمر الأمر؟ قال في لهجة تقريرية: لا أتوقع أن يستمر، من رحمة الله أنه لن يستمر، سوف تدخل في غيبوبة وتموت، هذا هو السيناريو المتوقع ما لم يظهر عبقري ليعلن إنها مصابة بكذا وعلاجها كذا. هو ليس قاسيا، فقط هو لا يملك الوقت ولا الطرف العقلي ليكون حنونا. وكنت أنا أعرف نفسي ستظل هذه المرأة معي لفترة لا بأس بها. ثمت مريض أراه فأعرف على الفور أنه صار مريضي. إنه شيء يشبه الحب من أول نظرة، سميه التعاطف من أول نظرة. سوف أساعدها، فإن لم نستطع تخفيف عذابها فلنحفظ عليها كرامتها على الأقل. 4. بوريس ألكسندرييف. تسألني عن اسمه؟ إنه بوريس ألكسندرييف، الطبيب بيطري الشاب القادم من موسكو. إنه في 30 من عمره، وله وجه مربع صلب وعينان خضروان حزينتان. لقد جاء إلى أنجوانديري منذ عام، ومعه زوجته تاتيانا وابنته كاتيا. زوجته روسية جدا ولا تجيد كلمة واحدة من الإنجليزية أو الفرنسية، لذا تكتفي بأن تهز رأسها، وقد اكتسبت مع الوقت براعة شديدة في هذا الفن. يمكن لهزة من رأسها أن تقول نعم، وهزة تقول لا، وهزة تقول لا أشعر براحة هنا، لكن الوضع أفضل من موسكو على كل حال. لقد تبخرت مدخراتنا في الفترة السابقة. لم تنعقد صداقة بيني والرجل، فقط كنت أعرف أنه موجود. مجال عمله بعيد تماما عن مجال عملنا. إن نقاط تلقي الطب البشري والبيطري هي ما يعرف باسم زونوسوس، وهي نقاط لا حصر لها. لكن لم تكن هناك سياسة للتنسيق كما تعلم، ولم يكن وباء حمى الوادي متصدع قد ظهر هنا وقتها. لهذا كان كل منا يعالج مرضاه بطريقته. كانت بداية تعرفنا في دار مولنسار، جيراننا الودودين. لا أعرف إن كنت تذكر قصة الدكتورة سيمون التي أصابت زوجها بداية الإيدز. إنهما حيان على الأقل، ونحن نزورهما بانتظام. صحيح أنهما يريان الموت مرارا، لكنهما يحاولان التماسك. قلت لك إنهما يدعوان الناس بإفراط، فهما ودودان بعنف وبشراسة. وهناك قابلت هذا الطبيب الروسي الخجول نوعا. طبعا كان يجيد الفرنسية، إلا أننا لم نستطع التفاهم مع زوجته، ولكن برنادت استطاعت أن تعقد صداقة معه. إن للنساء أساليبهن على كل حال. وإذ وقفت معه بعد العشاء في الشرفة المطلة على الحديقة الصغيرة، راح يحكي لي عن موسكو وكيف صارت الحياة هناك عسيرة. لقد تحول الاتحاد السوفيتي السابق إلى أكبر آلة طرد مركزي عرفها التاريخ. لو أردت أن تجد طبيبا في أي بلد في العالم لوجدت. لو أردت عالم ذرة لوجدت. قلت له إن راقصات مصر الشرقيات يعانين من هذا الزحف الروسي على الفنادق الكبرى. لقد تحول الروس إلى صيادي فرص في كل مكان. قال لي شارد الذهن: لا ألوم غورباتشوف على محاولته أن يمنحنا الحرية، فقط هو فعل هذا أسرع من اللازم، لم يخطط للأمر. وهكذا تحول الاتحاد السوفيتي المهيب إلى رمال تذروها الرياح. لم أعلق لأنه أدرى بشعبه، بدا لي أي تعليق سخيفا. كنت أفكر في موضوع آخر خطر لي عندما وقفت جواره. كان أرثر شيلبي يقوم بالمرور معي صباح البارحة، الأمريكي المتبختر الثرثار الذي يرغمك على أن تحبه برغم كل شيء. كانت هناك نقطة جدلية نشبت بيننا حول داء البروسيلا أو الحمى الملطية، ذلك الداء الذي ينتقل إلى الإنسان من الأبقار والماعز والخنازير، من لحومها وألبانها والتعامل المباشر معها. الداء الذي اكتشفه ديفيد بروس في مالطا وهو في طريقه إلى النتال ليكتشف سر مرض النوم، أي أنه اكتشفه بالمرة كما نقول في العامية، ومن اسمه جاء اسم المرض بروسيلا. كنت أعرف أنه شيلبي لابروس طبعا محق، ويكفي أن يخبرني بالصواب فهو بارع حقا، لكنه أصر على أن أعرف الموضوع بنفسي. قال لي وهو يمضغ سيجاره الشهير: اعتبر هذا تكليفا ببحث علمي، أريد أن تتصل بأحد الأطباء البيطريين وتعرف منه الوسائل الكاملة لوقاية العاملين في المزارع من داء البروسيلا. أتوقع منك أن تعطيني هذا التقرير خلال 3 أيام. لاحظ أنني أريد ما يتم فعلا، فلا تقضي ليلتك تجمع المعلومات من شبكة الإنترنت ثم تطبعها وتسلمني إياها غدا. 3 أيام من دون إنترنت؟ لابد أنه يمزح. لكن ما أكثر طلبات شيلبي العلمية؟ إنه يطلب 100 طلب في اليوم، لا أتذكر منه إلا 50، وأجتهد في 20 وأنفذ 5، ثم أنسى أن أعطيه إلا 2 مما توصلت إليه، وينسى هو أن يقرأ ما كتب. هذه هي طريقة الحياة معه، إلا أنه لم ينس هذه المرة، وقد سألني صباح اليوم عما حققته في بحثي. فرسمت أعتى علامات الحماس العلمية على وجهي وقلت ما معناه: لن تصدق، أفضل أن تقرأ هذا الكلام المذهل بنفسك. طبعا لم أكن قد خططت حرفا في هذا البحث، ولم أكن أملك أي فكرة عن كيفية البدء. يبدو لي والله أعلم أنني في مأزق. الآن جاءت الفرصة متمهلة، تتكلم الروسية وتثرثر عن غورباتشوف، فهل أتركها؟ سألت ألكسندرييف في أدب عما إذا كان يستطيع مساعدتي، فقال باسما: يمكن أن أمليك بعض النقاط الآن، فهل هذا كافي؟ قلت في حرج: الرجل يطلب شيئا مختلفا، يطلب أن أرى بعيني وربما ألتقط بعض الصور. فكر قليلا ثم قال ويقتادني إلى الداخل: لا توجد مشكلة، هناك مزرعة تدعى سيرنتيه في أنجوانديري، مزرعة مواشي عملاقة أشهر من نار على العالم، وأعتقد أنك واجد غرضك فيها. قلت: وكيف؟ أعني أنني لن أدخلها قائلا إنني أرغب في إجراء بحث. قال: سوف تقابلني هناك عند البوابة الرئيسية في 10 صباح غد. قلت: فلنجعلها عصرا، لست في حل من ترك عملي صباح. وهكذا تم الاتفاق. كانت الساعة 3 عصرا عندما وقفت على بوابة المزرعة الرئيسية. كنت ألبس قميصا صيفيا، لكن حرارة الجو كانت كابوسية. الكاميرا معلقة على صدري، وقد رسمت على وجهي مخايل السائح المستهتر. إنها الكاميرا الرقمية الجديدة التي ابتعتها عبر شبكة الإنترنت، وقد برهنت حتى هذه اللحظة على أنها أداة رائعة. كانت البوابة عملاقة، لكن هناك كشك حراسة صغير إلى جانبه، يجلس فيه رجل أمن يبدو عليهما الإرهاق من الحر. ومن حين لآخر كانت شاحنة كبيرة تجتاز المدخل فيتم فحص أوراقها. إن الأهالي هنا يطلقون عليها المزرعة، لكنهم لا يتكلمون عنها أكثر من هذا. إنها مثل ماونت كاميرون، وجدت هنا من قبل أن نوجد، ولسوف تبقى من بعد ما نمضي. إنها من معالم الكون التي نراها بأطراف عيوننا ولا نتوقف عندها، وإن كنت قد قدرت أنها كيان عملاق فعلا. أخيرا رأيت سيارة لاندروفر ذات مظهر مميز اقتربت، فرأيت أن سائقها هو بوريس ألكسندرييف. كان وضع نظارة سوداء وقبض عليه المرح، كان منتعشا كالمصيبة بلا أدنى مبالغة. قال لي إذ رآني: هل تأخرت؟ قلت: ليس لدرجة شيء حيا. فتح الباب لأجلس جواره في الهواء المكيف الجميل، ثم اجتاز المدخل بثقة فحياه الحراس بلفظ الدكتور، مما أكد لي أنه معروف هنا جيدا وربما محبوب كذلك. أي مزرعة هذه؟ لشد ما تبدو المظاهر خادعة من الخارج، إنها مزرعة مترامية الأطراف تحتل مساحة شاسعة، أنا الذي كنت أعتبرها مجرد سور وبوابة. في الداخل يبدو الأمر منظما، هناك حظائر واسعة، هناك مراعي، هناك قطعان من الماشية، وهناك قوة عاملة لا بأس بها. راح أشرح لي مدى ضخامة هذا المشروع ونحن نجتاز طرقات ملتوية ذكرتني بمعسكرات الجيش. إن هذه المزرعة ملك الوحش من وحوش المال هنا اسمه فرودندي، هكذا قال لي، إنه تايكون حقيقي ويمثل ما ينتجه من لحوم نسبة لا بأس بها من إنتاج البلاد الكلي، وهو رجل ذو نفوذ سياسي كذلك. طبعا عندما يحصل الإنسان على الثروة يتلفت حوله في جشع بحثا عن النفوذ، هذه هي القصة دوما. الخلاصة أن الإنسان لا يكف عن البحث عن فرص ينتزعها من الآخرين، وهو لا يكف عن الكلام عن الزهد والكفن الذي ليس له جيوب إلى أن يوريه التراب فيريح ويستريح. كانت شاحنات متوسطة الحجم تنقل السماد للمراعي، وهو سماد عالي النيتروجين والبوتاسيوم كما أخبرني الطبيب، للحصول على أفضل نبت في المنطقة. سألت ألكسندرييف وأنا أضبط عدسة الكاميرا: هل تعمل هنا بشكل ثابت؟ قال باسما: لا، إن عمل استشاري، جولات من وقت لآخر، وقد يطلبونني لغرض ما. إن لهذه المزرعة فريقها الطبي الخاص، لكن الجميع يعرفني. راح يجول بي في المكان ويشرح لي تفاصيل العمل، وكنت ألتقط بعض الصور. الحقيقة أنني فتحت الخزان وصرت عاجزا عن غلقه، فلست مهتما على الإطلاق بكل هذه التفاصيل. سؤالي كان عن طرق الوقاية من البروسيلا هنا، لكنه راح يصب على رأسي سيلا من التفاصيل. كنت ألتقط صورا لبعض الأبقار فاخرة المنظر عندما ظهر ذلك الإفريقي، إنه من نمط أصلع بدين فانيلا داخلية صندل، وهو نمط منتشر هنا بشدة. راح يتبادل اللكمات مع ألكسندرييف على الطريقة الغربية المعروفة للمزاح السمج، ثم انفجر في سيل من الشتائم الفرنسية والروسية، واضح أنهما صديقان قديمان. بيد قوية غليظة صافحني الرجل فأخبرني ألكسندرييف أنه يدعى جورج أكيدي أكو، هو اسم شائع هنا، وأنه أهم رجل في المزرعة تقريبا. طبعا هذه مجاملة لم أخذها حرفيا. قال جورج وهو يجر الرجل جرا: هيا لن ترحل من هنا قبل أن نشرب شيئا. نظر لي ألكسندرييف بمعنى ألا مفر من قبول الدعوة، ومشي مع الرجل مبتعدين. تخلفت عنهما قليلا لأراقب الأبقار التي تمرح في الحقل بشكل لا تراه إلا في أفلام الغرب الأمريكي. هنا أثار انتباهي شيء غريب جدا. 5. علاء عبد العظيم. كانت تلك البقرة تمشي وسط أترابها محاولة الاحتفاظ بكرامتها، لكني رأيتها تترنح. تمشي تلك المشية المتعرجة كأنها تمثل دور السكير في أحد أفلامنا العربية القديمة، وفي أدائها نوع من المبالغة، تحاول ألا تصطدم بالأبقار الأخرى لكنها تفشل. كان ضرعها منتفخا، ومن الواضح أنها لم تحلب منذ فترة، لكن هذا ليس سببا على ما أظن. في النهاية سقطت على قائميها الأماميتين. بدا لي الأمر مثيرا للشفقة، كلما كان الحيوان ضخما أكثر بدا لك مشهد تعثره محطما للقلوب. بعد لأي نهضت وواصلت المشي، وبدون أن أقرر شيئا كانت تلك الغريزة التي تنتاب كل من يمسك كاميرا قد انتابتني. التقطت لها 10 صور على الأقل في كفاحها المريع من أجل الوقوف على قدمين، ثم وقفت أرمق المشهد المهيب للحظات. لقد ابتعد الرجلان كثيرا، لذا رحت أركض للحاق بهما. هكذا رحت أهرول عبر ممشى من الحجارة يمر محاذيا لسياج الأبقار. كان جورج يدس مفتاحا في باب كوخ خشبي وهو لا يكف عن الثرثرة. عندما لحقت بألكسندرييف وأنا ألهث، قلت له وأنا أشير للوراء: ثم بقرة مريضة جدا. قال في دهشة: أين؟ سمع جورج كلامنا فالتفت لنا وقال للطبيب في لهجة تحب الاستهتار: لا تحاول أن تلعب دور الطبيب اليوم، أنت ضيفي. قلت أنا بحماس غبي كالعادة: لكنها تترنح كأنها سكرة، تصطدم بالسياج وبقرينتها. قال ألكسندرييف وهو يدخل الكوخ: لا تقلق، هنا أطباء مشهود لهم بالكفاءة، أعطي لقيصر ما لقيصر. هكذا دخلت محاولا تجاهل الأمر. كان جورج يفتح خزانة ليخرج منها زجاجة بها شراب ما، فهززت يدي أن يعفيني من هذا. صب له وللطبيب الروسي، وراحا يجرعان وهما يلهثان في استحسان، ثم بدأ يتكلمان عن الأحوال. هنا قطعتهما قائلا: ما هي الأمراض التي تجعل الأبقار تترنح سكرة؟ نظر لي ألكسندرييف في غير فهم، احتاج إلى ثواني حتى يخرج نفسه من حفرة ليدسها في حفرة أخرى، ثم قال: هناك قائمة لا بأس بها: غيبوبة الكتوز، داء السعار، حمى اللبن. لا أعرف لماذا تشغل نفسك بهذه التفاصيل، لاحظ أنني الطبيب البيطري ولست مهتما. قلت: ربما لأنك الطبيب البيطري لا يسهل أن يصيبك الذعر. نظر لي ولم يعلق، ثم واصل الكلام مع جورج: كنت قد قررت أن أتركهما بعض الوقت وأخرج لأرى تلك البقرة العليلة، وقفت في الخارج أبحث عنها، لا أراها عن قرب، يبدو لي أنها توارت، لكن منذ متى تختلف بقرة عن بقرة أخرى بالنسبة لمن ليس فلاحا ولا مربي ماشية ولا طبيبا بيطريا؟ أنت هناك، تعال هنا. هذا شخص يطالبني، كما هو واضح، بأن لا أبقى هنا وإنما أكون هناك معه على الأرجح. كانت الصيحة لا تخلو من غلظة تقترب من الوقاح. استدرت بعدوانية لأرى من يتكلم، فكانت المفاجأة أن هذا جورج نفسه، لقد غادر الكوخ ليرى ما أفعله. وقد أثار هذا دهشتي لأن علاقتنا اكتسبت بعض المودة، ولا أرى مبررا لهذه الخشونة مع من صار يعرفه جيدا. خرج ألكسندرييف لاحقا به والكأس بعده في يده، فالتفت له بنفس الغلظة وقال: لا داعي للتجوال في كل مكان، أرجو أن تفهمه هذا يا دكتور. فتح ألكسندرييف فمه ليتكلم، لكني قلت بسرعة: لا تتعب نفسك، لقد انتهت مهمتي هنا، هل تأتي معي يا دكتور؟ أفرغ ثمالة الكأس في جوفه، ثم ناوله لجورج ولحق بي. قال وهو يجد السير متجها إلى حيث أوقف سيارته: لا تتضايق، إنهم مهذبون هنا، لكنهم يكرهون أن يتدخل أحد في عملهم. باختصار هو يريد أن يراك جالسا في مكان واحد ولا تتواثب هنا وهناك كالصبية. قلت مشاكسا: نسيت أن أجلب كرتي معي، ذكرني بهذا في المرة القادمة. أدار محرك السيارة وانطلقنا. إنه ذلك الحافز الذي يدفعك للنظر إلى الوراء عندما يرمقك أحدهم بحدة، والذي هو قديم قدم مجيء الإنسان إلى الأرض. لسبب ما استدرت للخلف بينما السيارة تبتعد. كان الأخ جورج يقف على باب الكوخ يرقبنا في ثبات، بدينا ضخما أصلع، ولسبب ما لم أحب نظرته تلك. لم أعد للبيت في تلك الليلة إلا في ساعة متأخرة، وعندما عدت كانت برنادت قد نامت، وإن أعدت لي العشاء ووضعته على منضدة المطبخ. كنت قد سهرت في وحدة سفاري أكتب على منسق الكلمات البحث الذي طلبه شيلبي، وقد أضفت للنص بعض الصور وطبعته. بدا لي شكل الأوراق دسما موحيا بالثقة، شتان ما بين الكلام المطبوع والمكتوب بخط اليد. الأول صار رسميا يصعب أن تنظر له إلا بجدية، أما الآخر فمحاولات تحتمل الخطأ والصواب. يصعب عليك أن تتعامل بخفة مع رجل متأنق يلبس ثياب السهرة كاملة، بينما يسهل أن تتعامل باستهتار مع من يرتدي منامة. قد يكون الأول تافها كالبرغوث، وقد يكون الثاني عبقريا لا يهتم بمظهره، لكن النتيجة واحدة، وهو دليل آخر على أن المظهر ما زال خادعا. ليس المهم أن تكون، بل أن تبدو، وبحثي يبدو بلا أي جدال. رحت أطالع ما كتبت سريعا. بالفعل هو كلام فارغ غير علمي في أكثره، لكن لنأمل أن يقع شلبي في فخ بذلة السهرة المعتاد. في الصباح كان أول خبر عرفته هو وفاة العجوز دوغمارا، تلك المرأة التي فقدت عقلها وابنها والآن فقدت حياتها. قلت بالعربية: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، بداية سوداء لليوم. لست من هواة التطير، لكن وفاة مريض ليست بالخبر الذي يجعلك ترقص طربا لدى استيقاظك من النوم، خاصة أنني كنت أحمل قدرا لا بأس به من التعاطف نحو تلك المرأة. سألت دكتور جابرييل في حيرة: وكيف؟ كانت حية جدا عندما رأيناها آخر مرة، لم أتوقع أن يتم الأمر بهذه السرعة. هز كتفيه في حيرة وقال: لقد أصيبت بنوبة تشنجية، ولم تستطع الممرضة استدعاء الطبيب المقيم بالسرعة الكافية. لقد ابتلعت المرأة لسانها كما يحدث مع مرضى الصرع أحيانا، وعندما وصل الطبيب كانت قد لفظت أنفاسها. رأى وجهي المحبط فلكمني في كتفي وقال: لا تنكر أنها استراحت من ميتة بطيئة طويلة. فكرت قليلا ثم قلت: هل يمكن تشريح جثتها الآن؟ سوف نعرف التفسير لحالتها. قال هو يثبت المسماح حول عنقه: لها أقارب قد تسلموا جثتها ولم يقبلوا السماح بتشريحها، لا توجد شبهة جنائية أو شبهة إهمال، لن يقبلوا تشريحها لمجرد إرضاء فضولك العلمي. كانت هذه هي المشكلة الدائمة هنا، لأسباب اجتماعية أو دينية عديدة لا يمكن تشريح أي شخص له أهلية، وكان هذا يعني أن الميت يأخذ سره معه إلى القبر. كنت أمقت المجلات التي تقدم ألغازا ثم لا تنشر حلها في الصفحة الأخيرة بالمقلوب. نحن هنا نتعامل مع ذات التجربة على نطاق أكبر، لكن دعنا لا ننسى أن نهضة الطب قامت على تشريح جثث المرضى، ولولاها لظللنا في عصر أبقراط أبو الطب. رأى الإحباط على وجهي فقال باسما: لا تبدو في خير حال اليوم، سأقدم لك خدمة عمرك، يمكنك أن تذهب حيثما يحلو لك، أنا لا أريدك هنا. كدت أرقص طربا، لم أطرد من أماكن كثيرة في حياتي، لكني بدأت أرى الأمر معقولا، ليس كريها إلى هذا الحد. هكذا سرعان ما كنت أفر من أمامه قبل أن يغير رأيه. وقف شيلبي بطريقته المسرحية الاستعراضية في وسط العنبر وهدف: الآن حان الوقت كي تعرفوا شيئا مهما أو اثنين، فلو طلب اثنين ليكبلاه بالسلاسل لما اندهشت كثيرا، ولو كان في مصر إلا صار أنجح حاوي في الأسواق. وبدأ يلقي علينا محاضرة مطولة عن سرطان بيركيت، وهو يختلس النظر إلى الممرضات الحسنوات ليتأكد من أن كل واحدة منهن توشك على فسخ خطبتها أو دس السم لزوجها، لأنها وجدت أخيرا الرجل الذي كانت تحلم به. لما انتهى اقتربت منه ودسست الأوراق في يده وقلت بصوت خفيض وأنا أتحشى النظر لعيني: هذا هو البحث الذي طلبته. نظر إلى الأوراق وأزاح خصلة الشعر الأشيب التي تهدلت على عينه وقال: هذا جميل جميل، أحسنت صنعا، الحمد لله أنه أحمق مما تصورت. تذكرت سلفادور دالي الفنان السريالي العالمي عندما كان في كلية الفنون، والذي سهر ليلة الامتحان يدعو الله أن يمتحنه في الأجزاء الضئيلة التي استذكرها. في الصباح كان سؤال اللجنة الوحيد هو ذلك الجزء الذي حفظه عن ظهر قلب. نهض في الكبرياء وغادر الغرفة، فلما سألوه عن سبب انصرافه قال: أكره أن يمتحنني من هم أكثر غباء مني. أحيانا يكون هذا مفيد. وابتعدت بضع خطوات لولا أن سمعت يناديني وقد استرعى انتباه شيء: هيه علاء، ما بال هذه الأبقار؟ عدت لأقف جواري واختلست نظرة إلى صورة كنت قد طبعتها ضمن نص البحث، تلك البقرة التي تعجز عن الوقوف في كبرياء وكرامة. قلت له: يقول الطبيب البيطري إن هذا لا يثير القلق. قال في عصبية ويبدل عوينته ليرى أفضل: أي جحش قال لك هذا؟ هل لديك صور أخرى؟ هززت رأسي: على جهاز الكمبيوتر في المكتبة. نعم، إنها صور رقمية. قال: إذا تعال معي. ورسم على وجهي سمات رجل العلم القلق. أنت تعرف أنه ممثل بالفطرة، منذ ثواني كان يمثل دور الأستاذ الفخور بتلاميذه، الآن صار قلقا وفجأة تقمص دور ممثل المسرح الذي فرغ من فخرة رائعة، فانحنى بأناقة أمام الطبيبات والممرضات الحسنوات وقال: يؤسفني أن هذا الشاب بحاجة لعلمي في مكان آخر، لكن لنا لقاءات أخرى يا سيدات، وانسحب في رشاقة. رباه، أنا أحب هذا الرجل فعلا، لو لم يكن في وحدة سفاري هو بارتليه فماذا كان سيبقى لي؟ وفي المكتبة راح يراجع الصور على شاشة الكمبيوتر. أنت تعرف هذا التأثير عندما تقلب الصور بسرعة فتبدو كأنها تتحرك. بالفعل شعرت أن البقرة تتعثر وتنهض 100 مرة. في النهاية أشعل سيجاره الغليظ المميز وقال هو ينظر لي بخطورة: علاء، نحن بصدد حالة من عته الأبقار إسفنجي الشكل. نظرت له في عدم فهم فقال: أتكلم عن جنون الأبقار يا فتى. 6. البريونات. كما قلت آنفا، يلتقي الطب البشري بالبيطري في أكثر من موضع، لكن اللقاء بدا واضحا بشدة في موضعي أنفلونزا الطيور وداء ياكوب كروتسفيلد، والداء الأخير أشهر من نار على العالم، خاصة إذا ما عرفت أنه هو بشكل أو بآخر ما يدعى بجنون الأبقار. لو فتحت أي جريدة في أي لحظة فأنا أضمن لك أن تجد خبرا عن هذا المرض. لقد تخطى المرض كتب علم الأمراض ليصير قضية صحفية يتابعها الرأي العام في جشع. صارت له ذات أهمية الوشم الجديد الذي رسمته بريتني سبير على ذراعها، وانفصال براد بيت عن جينيفر أنستون، وإنه لشرف عظيم حقا. هذا المرض جنون الأبقار يدعى عته الأبقار إسفنجي الشكل كما سمعتم شيلبي يسميه، والسبب واضح، إنه يحيل مخ البقرة إلى شيء يشبه الإسفنج. إن الأعراض في الأبقار بسيطة جدا، تصير البقرة عصبية مهتاجة ثم تفقد ثبات مشيتها إلى أن تعجز مع الوقت عن الوقوف، والمرض قاتل بلا أي مناقشة. القصة طويلة وأكثركم لا يحب التفاصيل، لكن لا بد من أن أذكر باختصار شديد أن المرض يسببه أغرب كائن عرفه العلم حتى اللحظة، إنه بروتين مأخوذ من الخلية المصابة ذاتها. لو أردت أن تتخيل الأمر فلتتصور أن فمك قرر أن طعمك لذيذ وبدأ في التهامك. الأغرب أن هذا بروتين لا يمكن تصنيفه كفيروس أو بكتيريا، بروتين اكتسب القدرة على الحياة وعلى أن يصيب الخلايا من دون أحماض نووية، تلك التي اصطلح العلم على أنها ضرورية للحياة. كيف يتناسخ البروتين من دون حمض نووي؟ كل من يعرف شيئا عن علم الأحياء يعرف أن هذه الفرضية مستحيلة، لكن العلماء اضطروا لقبولها في النهاية. والحقيقة أن البروتين لا يغير تركيبه بل يغير شكله، ثم إنه لا يذوب في الماء كأي بروتين يحترم نفسه، يتكاثر في الخلية العصبية حتى يدمرها تماما. هذا البروتين العجيب هو ما يطلقون عليه اسم بريون، وهو اشتقاق لاتيني معناه البروتين المعدي، وينطق على مقطعين هكذا ديبري اون، ولكن من العسير أن تكتبه بهذه الطريقة. وقد اكتشفه عالم أمريكي يدعى بروسنر عام 1982، وفيما بعد سينال هذا العالم عن جدارة جائزة نوبل. قدمت البريونات تفسيرا لا بأس به لعدد من أمراض الجهاز العصبي التي كان يعتقد أن الفيروسات البطيئة تسببها. هل تذكر لفظة كورو؟ كانت لنا قصة مع الكورو، ذلك المرض الذي يجعل المريض يضحك حتى الموت. قابلناه لدى إحدى القبائل الإفريقية، واتضح لنا أن هذا المرض الذي لا يعرفه الطب خارج بابو غينيا الجديدة قد بلغ هذه القبيلة، لأنها مارست ذلك النشاط البشري المنسي، أكل لحوم البشر، بالتحديد أكل أمخاخ الموتى لاتقاء شرورهم. الكورو نموذج ممتاز لأمراض البريونات، هناك قائمة لا بأس بها من تلك الأمراض في البشر، على رأسها داء ياكوب كروتسفيلد الشهير الذي وصفه الألماني كروتسفيلد بالاشتراك مع ألماني آخر هو ياكوب، وداء الأرق العائلي المميت. في الماشية هناك داء عته الأبقار إسفنجي الشكل، وفي الخراف هناك داء الحكاك. على أن بعض العلماء لم ترق له فكرة البريونات، ويرى أنها نتيجة وليست سبباً للمرض. السبب هو التسمم العام نتيجة لتلوث البيئة والأطعمة الصناعية التي تتناولها الحيوانات، مما يؤدي إلى تكون هذه الشظيات البروتينية العجيبة، أو كما يقولون الذباب لا يصنع القمامة، القمامة هي ما يجلب الذباب. على كل حال، يجمع الفريقان على أن القصة بدأت مع تلك العادة الجديدة، إطعام الماشية بقايا الحيوانات الميتة التي تم فرمها، وهي مخالفة صريحة لقانون الطبيعة الذي جعل المواشي تأكل العشب ولا تأكل اللحم. ولا تنتهي الدائرة هنا، إن الماشية التي هلكت بهذا الداء لا تذهب هباء، إنما يتم طحنها لتطعم بها الماشية الأخرى السليمة. ويقال إنه في عام واحد التهمت الماشية في الولايات المتحدة وحدها 800 مليون رطل من اللحم البقري المفروم، دعك من أنهم يفرمون كذلك القطط والكلاب التي تم إعدامها والتي ماتت في حوادث الطرق. لقد اجتاح داء جنون الأبقار أقطارا كثيرة في أوروبا على الأرجح، لكن بريطانيا تتمتع بمكانة خاصة بالنسبة لهذا المرض اللعين. لكن يظل السؤال الأكبر الذي لم يجب عنه أحد صراحة حتى اليوم، هل ينتقل الداء من الأبقار والماشية إلى الإنسان؟ هل تصاب الأبقار بالجنون توطئة لأن يصاب الإنسان به؟ وماذا عن اتهامات هرمون النمو المخلق في الحيوانات والذي يحقنون به البشر؟ قيل إن هذه الهرمونات الملوثة تنقل البريون إلى البشر، والغريب أن إعدام الماشية وحرقها لم يكن كافيا للتخلص من البريون، لهذا تدفن بريطانيا بقايا الأبقار في خنادق خاصة كأنها مخلفات نووية. فترة حضانة المرض طويلة جدا، حوالي 20 عاما. لا تنسى أنهم يعتبرونه من الفيروسات البطيئة، لكن فترة الحضانة قد تقصر إلى 7 أعوام في الماشية. أما عن الجانب المشرق في الصورة، فهو أن لبن الأبقار لم يتهم بنقل أي عدوى حتى اليوم. المرض لا ينتقل بالتعامل مع الحيوانات أو ملامستها، لكنه ينتقل بالتهامها أو استعمال مادة استخلصت منها، مثل مساحيق التجميل، السمن، الهرمونات، الزلال، الزبد، مزارع القرنية إلى آخره. نأتي الآن لداء ياكوب كروتسفيلد، الداء الذي وصفه العالمان منذ زمن بعيد، وإن كان لم يعرفها سببه، إن تشخيص المرض يشبه عملية حفر قبر للمريض، فالوفاة محتومة خلال عام على الأكثر. لم يسمع معظم الأمريكان عن الإيدز حتى مات الممثل الشهير روك هيدسون به، وكذا لم يسمعوا عن داء ياكوب كروتسفيلد حتى مات به مدرب رقص شهير اسمه جورج بلانشين. بالنسبة لروك هيدسون كان الخبر فضيحة، لأنه دل على أن الممثل الشهير كان عدم المؤاخذة رقيعا. أما خبر وفاة مدرب الرقص فلا يعني إلا أن الفقيد كان نهما يحب التهام اللحوم. هذا مرض قاتل يصيب المخ، أعراضه الهلوسة والنسيان وتغيرات الشخصية والحركة غير الثابتة كالسكارة، يظهر في سن 50 عادة، وإن كان هناك مراهقون قد ماتوا به. هناك أنواع وراثية من المرض، أي أن البريون يظهر في المخ من تلقاء ذاته، وأنواع ينتقل فيها البريون من مصادر خارجية. عامة لا يعتبر أكل لحم البشر من الأنشطة المأمونة المحببة للنفس، وإنني لأنصحك بالتخلي عن هذه العادة لأنها تنقل البريون بسهولة تامة. نقل الدماء يجلب المرض معه، وهو اكتشاف جديد مخيف، ولهذا منعت السلطات البريطانية كل من تلقى دما بعد عام 1980 من التبرع بدمه للأبد. التهام لحم الأبقار المريضة متهم كذلك، وإن كانت التهمة لم تثبت قط، لكن العلماء يسألونك أين يوجد أكبر تجمع لداء ياكوب كروتسفيلد على الخارطة؟ إنه في بريطانيا. وأين يوجد أكبر عدد من الأبقار المجنونة؟ نعم، في بريطانيا أيضا. هل يعني هذا شيئا ما؟ على أن هناك إحصائيات خاضعة على كل حال، مثلا لوحظ استهلاك عالي بشكل واضح للأحذية الكبيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، في الوقت ذاته مات ذكور كثيرون، فهل يمكن استخلاص حقيقة علمية تقضي بأن الرجال الذين يلبسون أحذية كبيرة يموتون أكثر من غيرهم؟ حتى يمكن إثبات هذه الحقائق يبقى الناس خائفين مترددين، وتنهار تجارة اللحوم في كل دولة تمشي فيها بقرة مترنحة. لا يوجد علاج للمرض، وإن كانت هناك دراسات حول حقن مادة تدعى البنتوستان، تحقن مباشرة في المخ. المادة معروفة منذ زمن، وكانت تستخدم لعلاج التهابات المثانة، وهي رخيصة، يتم استخلاصها من معالجة نشارة الخشب حمض الكبريتيك. ربما تعد هذه المادة بالكثير، لكن ما زال الوقت مبكرا للحكم. ياكوب كروتسفيلد، الأرق العائلي المميت. جيرتسمان شيتروسلر، كورو جنون القطط اسفنجي الشكل، الحكاك عته الأبقار اسفنجي الشكل، عته فئران المنك المعدي، كلها أسماء معقدة لكنها تحكي القصة ذاتها. قصة تتلخص في كلمة واحدة، بريون، كابوس جديد أهداه القرن العشرين للقرن الذي يأتي بعده. 7. برنيدت، قلت لشلبي وقبض الذنب على وجهي، ذات وجه الصبي الذي هشم شيئا نفيسا وهو لم يتعمد هذا. هل أخبرتك الصور بكل هذا؟ قال في ثقة، لست طبيبا بيطريا لكني أعرف جيدا معنى أن تمشي بقرة كأنها سكرة. قلت، تحدث ذلك الطبيب البيطري الروسي عن أسباب أخرى مثل الكيتوز وداء السعار وحمى اللبن، لاحظ أن ضرعها كان منتفخا. قال، إذن عليها أن يثبت لي أن هذا ليس جنون أبقار، وبعدها سأنحني له في احترام وأنسحب. ابتسمت في سري وقد تخيلت ينحني بذات الطريقة المسرحية التي انحنى بها للطبيبات، وسألته، وكيف يثبت هذا؟ قال، تشريح المخ طبعا، لو شرحنا هذه البقرة ولم نجد أن مخها قد تحول إلى قطعة إسفنج، ولو لم نجد البريونات في خلاياها العصبية، عندئذ فقط سأسمح له بأن يتكلم عن داء السعار، وإلا اشترينا نحن جميعا المزرعة. لم أفهم هذا الجزء الأخير فسألته، لماذا نشتري مزرعة الأبقار يا سيدي؟ ما دخل هذا بال... ضحك ضحكة قصيرة وقال، يا لك من غرير، متأسف، اشترى المزرعة تعبير عامي أمريكي معناه مات، مثل تعبير ركل الصندوق، أتكلم عن مزرعة مجازية. ثم أخرج من جيبه قرصا مرينا ودسه في الكمبيوتر وقال، بعد إذنك، وسرعان ما نسخ مجموعة الصور التي عرضتها عليه وأعاد القرص إلى جيبه. قالت لي برنادت وهي تصب بعض الشاي الذي تعلمت صنعه على الطريقة المصرية، ولماذا لم يتخذ شيلبي خطوات جدية أخرى؟ كنت أنا متربعا على الأريكة أقلب صفحات الجريدة، فقلت لها في شرود، هو قد أخبر بارتليه، وبارتليه رأى أن هذا ليس من شأننا وأننا لن نبني شيئا على أساس صورة فوتوغرافية. قال إن مزرعة سيربينيتا هذه مزرعة حديثة مجهزة، بل إن مستواها لا يختلف عن أي مزرعة راقية في أستراليا أو الولايات المتحدة، ولديهم أطباء في غاية البراعة. ناولتني كوب الشاي وطوحت خفيها جانبا، ثم تربعت على الأريكة جواري وقالت، يبدو كلامه على شيء من المنطق، ثم إن مشاكلنا هنا كثيرة جدا، لن نبحث عن مشاكل في بيوت الآخرين. يذكرني الأمر بالأم التي تعجز عن تربية طفلها فتذهب لتتبنى الأطفال الذين يلهون في الشارع. تناولت رشفة من الشاي، ليس بالطريقة المصرية بالضبط، هناك شيء ما رديء فيها، لكن بالطبع هذه أشياء لا تقال للزوجات. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي يصر عليها المدير هي أن داء عته الأبقار شبيه الإسفنجي هذا لم يظهر قط في أفريقيا، ليس من مشاكلها، إنه يوشك أن يكون منحصرا في العالم المتقدم بالذات في بريطانيا. حتى الولايات المتحدة تنكر أنه عندها رغم عشرات التقارير عن وجوده هناك. قلت، يبدو لي رأيا مهما. قالت، فيما عدا نقطة واحدة، هي أن شيلبي بارع حقا، إنه طاووس مبهرج ثرثار، لكن رأس الوسيم يحوي علما، يحوي الكثير منه. رحنا نتابع شاشة التلفزيون لدقائق قبل أن تسألني، هل كلمت المدير عن سفري معك إلى البلد الإفريقي الجديد؟ كنت أكره هذا الموضوع، هي تريد السفر معي وأنا لا أريد السفر أصلا. لا أعرف أي بلد ينوون إرسالي له، لكنه في الجنوب على الأرجح، ربما جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو... قلت لها في ضيق، لم أحدثه، عندما أحدثه عن سفرك معي فمعنى هذا أنني قبلت سفري أنا. هل تذكرين تلك النكتة عن الفتى الذي يحكي عن خلاف بسيط بينه وخطيبته؟ أنا أريد أن يعقد الزفاف في فندق كبير وهي تريد فسخ الخطبة أصلا. قضية سفرك قضية تالية لقضية سفري، ولن أناقشها إلا عندما أكتشف أن العجوز متصل بالرأي كالخنزير البري. رسمت على وجهها التشنيكة المحببة وقالت باسمة، وهو بالفعل كذلك، والآن غير لنا قناة التلفزيون هذه. كانت هي أول من هزني ليوقظني، لقد سمعت الصوت قبلي بينما كنت أنا في ذلك العالم الذي ألعب فيه الشطرنج مع بوزة شخصيا، بينما يحاول أبو العلاء المعري ألا يتدخل كي لا يفسد اللعب. وفجأة راح كاسترو يهزني بعنف، فنظرت له في غيظ، ماذا تريد مني؟ وجاء الصوت، هناك من يتحرك في الصالة. لم يكن كاسترو قائل هذا ولكن برنادت، وخلال ثانيتين كنت قد عدت لرشدي؟ نعم، بالفعل هناك صوت بالخارج. المشكلة أن بيتنا من طابق واحد، وأنه محاط بحديقة، وأنه منعزل عن سفاري كما تعرف. لا ينقصنا إلا تعليق لافتة تقول مرحبا باللصوص. لكن بالفعل يبدو لي أن المنطقة آمنة. الناس بسطاء أمناء غارقون في مشاكلهم الخاصة وفقرهم، وثمة نوع من الفقر يجعل الجريمة ذاتها مستحيلة. كنت أعتقد هذا، ويبدو أنني كنت غبيا. نهضت حافي القدمين وأضأت النور، وكأنني فتحت أبواب الجحيم. لقد انفتح باب الغرفة فجأة واندفع ثلاثة رجال، رجال من السود، هم في ثياب بسيطة فقيرة، وأدركت من عيونهم المتسعة أنهم أكثر ذعرا منا. هذه علامة خطرة وغير مطمئنة، لأن انفلات الأعصاب هو من سيملي قواعده. ثلاثة رجال في يد كل منهم سكين عملاقة مخيفة اللون، وأحدهم كان يحمل حبالا. وقبل أن أفهم ما يحدث جيدا، كان أحدهم قد وثب نحو الفراش ليلوي ذراع برناديت خلف ظهرها وضع السكين تحت ذقنها. كان يرتجف، وكما قلت كانت علامة خطرة. وقفت في غباء عاجزا عن قول أو عمل شيء. حافي القدمين بالفانيلا الداخلية وسروال المنامة. رباه، أنا هش، هش جدا. أعتقد أنني لو كنت بثيابي وحذائي لتصرفت بشكل أفضل. قلت بصوت مبحوح، لا تؤذوها، اسمع. وأشرت إلى ثياب المعلقة على المشجب خلف الباب. هناك مال، مال في الجيب، هل تفهم الفرنسية؟ قال أحدهم بفرنسية رديئة وصوت غليظ راجف، لا مال يا دكتور، لا مال. كان يتراجع ليكون الحائط وراء ظهري، وقبدا كأنني أنا من يهدد حياته. ألعب مجموعة من الهواة ناقص الاحتراف رأيتها في حياتي. لو كان فاندام هنا لاستطاع إنهاء الموقف في ثواني. قال هو يوصل الرجفة، هناك فيلم، فيلم قمت أنت بتصويره في المزرعة، مزرعة الأبقار، نحن نريد هذا. تبا، هذا آخر ما توقعت سماعه. لا يتسع الوقت كي أحلل. رفعت يدي بمعنى أنني موافق. في هذه اللحظات كانت برنادي تخشى أن تتحرك، فقط عيناها الخائفتان تلاحقاني، عينان تبللتا بالدموع، ولكن الدموع تخشى أن تنهمر، لذا ظلت حيث هي كأنها غطاء زجاجي على المقلتين. شعرها الأشقر الأنيق يتهدل على وجهها وعلى نصل السكين. الحقيقة أنا ظاهرة غير عادية بدأت تحل بي. لقد بدأت أشعر بالغضب، بالانتهاك. أقدمهم القذرة تدوس بساط غرفة نومنا، وأحدهم يؤذي هذا الملاك الرقيق. كنت أعتقد أن أبطال القصص هم فقط الذين لا يخافون وإنما يغضبون، وشعرت بنوع خفي من السرور لأنني غاضب فعلا. اتجهت إلى خزانة الثياب ففتحتها غير مبالي بعبارة محتجة قالها أحدهم، وأخرجت الكاميرا ثم ناولتها أحد الرجال، ذلك الذي له شارب رفيع أبيض وسحبها على عينه اليسرى. تناولها في لهفة ودسها في جيبه دون أن يبعد عينيه عني. قلت وأنا أنظر له في ثبات، الآن هل يجب أن أطالبكم بالرحيل؟ نظر للآخر، واضح أن لديهم واحدا فقط يتكلم الفرنسية، لكن شيئا لم يحدث، لم ينسحبوا. أثار هذا قلقي، أولا هم لم ينسحبوا، ثانيا لماذا سمحوا لي برؤية وجوههم؟ لو كانوا يضعون على وجوههم جوارب أو عصابات لاطمأننت قليلا. ديام فوسي، ظل هذا الاسم يتردد في ذهني غير مدعو. يدي ما زالت في خزانة الثياب. ثمت ميزة مهمة للبيت الضيق الذي نعيش فيه، هي أن أي شيء يمكن أن يوجد في أي مكان، وإلا فلماذا توجد المكواة في خزانة الثياب؟ كنت أعرف أنها يوما ما ستهوي لتهشم قدمي أو قدمها، يبدو أنها ستهشم اليوم شيئا آخر. أتحسس المكواة، ثقلها المطمئن في يدي، أعرف أنني قادر على عمل أي شيء بها، أي شيء. بالفعل جاءت اللحظة، الأحمق الذي يهدد برنادت أطلق سراحها، ابتعد عنها بضعة سنتيمترات وهو يتكلم بالبانتويد مع الآخرين. أخذت نفسا عميقا وقلت لنفسي إن هذه معركتي، معركتي الأخيرة. وبأقوى ما في جسدي من غل وغيظ وخوف هويت بالمكواة على رأس الرجل الذي كان يهدد برنادت. لم يصرخ أو يتكلم، فقط هوى أرضا كبالون مفقوب. لم أنتظر لأرى ما سيحدث، بل هويت بالمكواة على الرجل ذي الشارب الأبيض الذي يقف جواري. كان قد انتصر على عنصر المفاجأة، فتنحى جانبا في اللحظة التالية، هوت المكواة على صدغه، فأطلق صرخة مروعة. الرجال أصحاب الشوارب البيضاء يصرخون أعلى من غيرهم، هذه قاعدة. لم يسقط، لكني أذيت بشدة. كانت برنادت الآن تعلن عن تحرر حنجرتها. صفارة إنذار من طراز فريد تدوي في سكون الليل. فجأة شعرت بمن يسقطني أرضا، وقبل أن أفهم ما يجري انهالت علي الركلات واللكمات. ركلات ولا كمات، ركلات ولا كمات. وفي كل مرة أحسب أن فرصتي جاءت لأنهض وأرد، لكن تلك الفرصة لم تأتي قط. وفي النهاية فقدت الإحساس باللحظة ولم أعد أعرف من أنا. 8. موريس بارتليه. قلت لرجل الشرطة الذي جاء يعاين ما يحدث، لم يعرف الحمقى أن هناك نسخة من هذا الفيلم في كل مكان، هم لا يعرفون معنى الصورة الرقمية أصلا. أي كنت أتحسس الكدمات على وجهي، لقد تحولت إلى كتلة من العجين فعلا، وكلما تحركت في اتجاه عوى وحش متواري لم أعرف أنه هنالك. النتيجة ضلع مشروخ على ما يبدو، سن ناقصة، تورم حول العينين. هؤلاء الأفارقة ضخام الأجساد حقا، وهي حقيقة عرفها كل لاعب كرة مصري التحم معهم في مباراة دولية، ثم إنهم يضربون بلا حذر. كانت القصة كما حكتها برناد هي أنهم ضربوني قدر ما استطاعوا، لكن صراخها كان كفيلا بأن يوقظ المنطقة كلها. دعك من رجلهم الذي تكون بلا حراك، لا يعرفون إن كان قتيلا أم فاقد الوعي، لهذا اكتفوا بتحويله إلى عجين، ثم حمل الرجلان ثالثهما وهرعا يفران. قلت لرجل الشرطة يسهل القبض عليهم الآن، لا أعرف إن كان ذلك الذي هويت على رأسي بالمكواة قد مات أم تهشم رأسه فحسب، ربما اشترى المزرعة. نظر لي في غباء، فتذكرت أن تعبيرات شيلبي لم تصل هنا، لذا أردفت، لكنه على الأرجح سيطلب العون الطبي، دعك من أنهم غير محترفين على الإطلاق، مجرد ذئاب مذعورة. ثم قلت وقد تذكرت أنني أغبى مما حسبت، دعك من أنهم يعملون في مزرعة الأبقار، بالتأكيد يعملون هناك، أنني أتهم عمال تلك المزرعة وأتهم من يدعى جورج أكيدي أكو. نظر لي رجل الشرطة الكاميروني مفكرا، ثم أخرج لفافة تبغ دسها في فمه وقال لا ليس جورج، إن الكل يعرفه ويحبه. قلت وأنا أتهمه، لا أرى أي تعارض، الكل يعرف جورج ويحبه، إن لهؤلاء الناس ذوقا غريبا على كل حال. الرجل وغد، هذا واضح تماما، وغد ونذل وكاذب، ولن أثق فيه ليرعى خنفساء مصابة بالجرب. لكنك أحيانا ترى ما لا يراه سواك، لكم من فتاة أعرفها وجدتها غارقة في حب ذئب لا ينقص إلا أن يسيل الزبد من شدقيه، حقيقة واضحة أعجب كيف لا تراها، لكني إذ أنصحها تتهمني بأنني غراب بين حقود، وللأسف يتضح أنني على حق في كل مرة. قلت لرجل الشرطة في عصبية ما دمت تحبها الرجل وتراه ملاكا، وأنا بالمناسبة لا أعتقد أن هناك ملاكا بدينا أصلع يمشي بالفانيلا الداخلية، ما دمت تحب لهذا الحد فلتخبره أن الفيلم كان رقميا وأن نسخة منه موجودة على كل جهاز كمبيوتر في وحدة سفاري، فلتخبره أنني وضعته على شبكة إنترنت وأرسلت نسخة منه إلى منظمة الصحة العالمية واتحاد مربي المواشي وربما الأمم المتحدة كذلك. قل له ألا يرسل صبية آخرين لتهديدي، لأن الكل يعرف الآن. لم يفهم جل ما قلت، لكنه هز رأسه بمعنى أن ما أقوله مهم جدا. لما انصرف رجال الشرطة الكاميرونيون ضغطت كيس الثلج على كدماتي ونهضت متوكئا على برنادة أتفقد الدار. يبدو أنه كان هناك أناس كثيرون وقد انصرفوا الآن، أقدام قذرة في كل مكان، مزهرية مقلوبة، غبار. كانت هناك نافذة صغيرة بالمطبخ، واضح أنهم استخدموها للدخول. هذا درس آخر لي، لا تجعل الثقة تدفعك إلى إهمال تثبيت قضبان حديدية على نافذة منخفضة، قال برنادت وهي ترتجف. كلما فكرت في أننا كنا نائمين بينما هؤلاء يتسللون عبر نافذة المطبخ، لقد مشوا في دارنا ونحن لا نعرف. ولم تواصل الكلام، لكني كنت أفهم ما تريد قوله، ذلك الشعور بالانتهاك، ذلك الشعور بفقدان الأمان. أنت ترسم حول عالمك تلك الهالة وتتوقع ألا يخترقها أحد، تلك الدائرة المقدسة التي توقن أنه لا يمكن أن يخطو أحد داخلها، فجأة تدرك أنها كانت دائرة وهمية. فتحت خزانة الأدوية وأفرغت من علبة هناك بعض أقراص مضادات للالتهاب وابتلعتها وقلت أنت رأيت وجوههم، هل كان يمكن أن يقتلوننا؟ هزت رأسها النعم. قلت عندما وجدتهم لا يبذلون أي جهد لإخفاء شخصيتهم قررت أنهم سيتخلصون منا على الأرجح. هزت رأسها من جديد النعم. طبعا ذكاؤها لم يكن موضع شك قط، دايان فوسي، لهذا تردد الاسم في ذهني لحظتها ولم أدري السبب. عالمة ناشونال جيوغرافيك التي حاولت أن توقف مجزرة ذبح الغوريلا في رواندا، ثم ذات صباح يفتحون الكوخ ليجدوها مقتولة. السلطات تتهم صيادي الغوريلا الذين أرادت تلك المرأة أن تمنعهم من تحقيق أرباح هائلة، لكن ما جدوى أن تتهم كيانا هلاميا اسمه صياد الغوريلا؟ نريد أسماء محددة نوجه لها الاتهام. النتيجة أن دمها ضاع هباء، ولا أستبعد أن هذا السيناريو كان مرشحا للتكرار أمس. قلت مواصلا افتراضاتي: إذن ما رأيت في تلك المزرعة كان خطيرا، خطيرا جدا، أخطر مما توقعت. هزت رأسها من جديد موافقة، ثم قالت: القصة واضحة لأي طفل، هذه تجارة بملايين الدولارات، ثم يظهر داء جنون الأبقار، ومن ثم صارت هذه التجارة الرابحة مهددة. هنا يأتي طبيب شاب أخرق يلتقط صورا تثبت وجود هذا الداء في المزرعة. إن حياتك لا تساوي ثمن بقرة واحدة بالنسبة له. نظرت لها في حيرة وغمغمت: إذن أنا ألعب دور الرجل الذي عرف أكثر من اللازم في القصص البوليسية. قالت: بالضبط. ووقفنا ننظر إلى النافذة التي فتحها عنوة، ونحن نفكر فيما ينبغي أن نعمله بعد هذا. قال بارتليه في عصبية ملوح بكفيه المكتنزتين الدسمتين: مستحيل يا علاء، لا يوجد عته أبقار في أفريقيا. هذا كلام فارغ، كأنك تتحدث عن حمى صفراء في أسيا أو حمى الدنج في أفريقيا. قلت في برود لأغيظه: أو وجود بطريق في القطب الشمالي، أو وجود ذئب قطبي في القطب الجنوبي، أعرف، لكن الأدلة تقول أن هذا ممكن. هؤلاء القوم لم يقتحموا بيتي ويهددوا زوجتي بالذبح لأنهم يريدون اقتناء كاميرا رقمية. وجلست على المقعد العتيد الذي صار من معالم الكون لي، وتأوهت من رضوض عظامي وقلت: تذكر حينما انتشر وباء الكورو في تلك القبيلة؟ لم نصدق ذلك لأننا قلنا إن الكورو لا يحدث إلا في بابو غينيا الجديدة، ثم اتضح أن المرض قرر أن يظهر في مكان غير معتاد. كان أرثر شيلبي جالسا في وقار يدخن السيجار ويحاول أن يبدو وسيما رائعا، فلما سمع كلامي بدل من الساقة التي يضعها فوق ساق وقال: لنفترض جدلا أن المزارعين هنا بدأوا في إطعام ماشيتهم لحم المواشي المفروم، ألن يؤدي هذا لظهور الوباء؟ صح بارتليه وقد أحمر وجهه كعرف الديك: هنا في أفريقيا لا يمكن أن تتحدث عن زحف الحضارة المؤذي، ولا يمكن أن تتحدث عن فقر في المراعي، إن المراعي هنا بحالة طيبة، ثم إن المرض يحتاج إلى عوام عديدة من التراكم حتى يظهر. قال له شيلبي بذات الوقار: موريس، هل تقبل المجازفة؟ كان جنون الأبقار يتوسل لنا كي نشخصه، لكننا تجاهلناه في غباء. نظر له بارتليه ولم يرد. تأخر في فتح الباب عدة دقائق، فواصلت الطرق في إلحاح. في النهاية انفتح الباب ورأيت وجه دكتور ألكسندرييف المربع الصلب. كان هذا انطباعي عن الوجه الروسي منذ طفولتي، لكنه بدا اليوم غير حليق، مفتقرا للحيوية. أصابته الدهشة، فأنا لم أزره قط، بل لم يخطر له أنني أعرف داري. الشحوب الذي يغزو وجها شاحبا أصلا. قلت له بطريقة سمجة: مفاجأة، أليس كذلك؟ هز الرأس بما معناه أنها أقذر مفاجأة مرت به في حياتي، ثم سمح لي بالدخول. قلت من جديد: لا تخف من مظهري، لقد تلقيت علقة ساخنة لا أكثر. كانت شقته مريحة نظيفة ضيقة كما توقعت، إنها قريبة من السوق الرئيسي في أنجوانديري، وكان هناك جهاز كاسيت صغير يذيع موسيقى أعتقد أنها لرحمانوف. هناك لوحات بسيطة سخيفة معلقة هنا وهناك، زجاجات خمر فارغة، جرائد ملقاة على الأرض، وطبق ما زالت به بقايا وجبة وضع على منضدة صغيرة. تلفزيون مفتوح على رسوم متحركة للأطفال، لكن الصوت خفيف جدا أو لا صوت. قلت له أنا أجلس على أريكة، عرفت العنوان من دكتور مولنسار، آسف على قدومي على غير موعد. شعرت بحركة في الداخل، ثم الظل مر من خلف الستار، ثم ظهرت زوجته وهزت رأسها لي بطريقة رسمية باردة، حيتني بالروسية وقالت أهلا. قلت بالعربية: أهلا. لو كانت تنوي ألا تستعمل إلا الروسية فلن أستعمل معها إلا العربية، ولنرى من ينتصر. أما إنها غبية إلى درجة أنها لا تستطيع حفظ بعض جمل بالفرنسية أو الإنجليزية، وإما هي متعالية جدا لا ترى أن هناك لغة غير روسية تستحق أن يتعلمها المرء، في الحالتين هي لا تستحق الرفق بها. لماذا تضع كل هذه الأصباغ تحت عينيها؟ لماذا لا تكف عن استنشاق المخاط؟ قلت للزوج الذي جلس: نحن ميالون إلى أن نعتبر حالة البقرة التي رأيتها عته أبقار شبه إسفنجي، ونحن نطلب تشكيل لجنة لفحص أبقار تلك المزرعة. طبعا لا قيمة لرأينا من دون رأيك. نظر لي في حيرة، وكانت الزوجة قد جلست جواره، فرحت أفحص وجهها بعناية. كلا، هي لم تجن، لقد كانت تبكي، هذا واضح. الطبيب الروسي يعرف كيف يؤذي مشاعر زوجته كأي زوج آخر. رحمانينوف يواصل استعراض عبقريته. قال لي وهو يصب لنفسه بعض الشراب في كأس: قلت لك إن هناك 1000 تفسير لما رأيت، دعك من أنني لم أرى شيئا. قلت في عصبية: الأمر جد لا هزل فيه، لقد كادوا يفتكون بي للظفر بالصور التي التقطتها. قال: وهل التقطت صورا؟ قلت: نعم، وأعتقد أن هناك من رآني وأنا أفعل، وأخبر جورج صديقك العزيز. عاد يتبادل النظر مع زوجته ثم قال: وهل أعطيتهم الفيلم؟ قلت: كاميرا، لكن لا قيمة له، إن الصور تملأ وحدة سفاري الآن. عاد يكرر في إصرار: ما رأيت لا قيمة له، أنت بعيد عن حقل الطب البيطري، لهذا تبدو لك الأمور مطلقة. سل أي طبيب بيطري عن سبب تعثر بقرة أثناء المشي، وسوف يذكر لك قائمة لا بأس بها، ويستخرج من مراجعه قائمة مماثلة. قلت: نعم، لكن سل أي طبيب بيطري عن تعثر بقرة يحاول أصحابها بقوة السلاح منعك من ذكر ما تعرف، لن تكون هناك إجابات كثيرة. كنت أفكر، هذا الإصرار من جانبه يبدو غير طبيعي، هل هو متواطئ معهم؟ برنامج رسوم متحركة في التلفزيون، منذ متى يمكن منع طفل من مشاهدة فيلم رسوم متحركة؟ الزوجة تبكي من جديد. لم أره قط في حال سيئة كهذه، يشبه أبطال الأفلام العربية الذين تتخلى عنهم حبيباتهم. أعتقد أنني أعرف ما يحدث هنا. في النهاية رفعت رأسي وبكياسة سألته: بوريس، أين كاتيا ابنتك؟ 9. علاء عبد العظيم. إنهم يريدون الصمت. هذا هو ما عرفته من قصتي وما عرفته من قصة ألكسندرييف. إنهم يريدون الصمت، ومن أجل هذا لا يتورعون عن شيء. يقول لي وهو يرتجف ويحاول أن يصوب اللهب على لفافة الطبغ المتدلية من فمه: كنت من الحمق بحيث ذهبت إليهم في اليوم التالي لزيارتك. قابلت أصدقائي من البيطريين هناك، ثم خطر لي أن أجول في المزرعة منفردا. هنا فوجئت بالمشهد الذي وصفته لي بالضبط. هناك 5 من الأبقار على الأقل تمشي مترنحة سكرة. أنت عبقري أيها الزميل، وعينك حساسة فعلا. هذا ليس كيتوز بحق السماء، ليس سعارا، إنه الشيء اللعين ذاته. لا يمكن أن يكون هذا إلا عته الأبقار إسفنجي الشكل. هنا مستحيل. لم يستطع التصويب، فتناولت منه القداحة وأشعلت له لفافة تبغي. نفث سحابة كثيفة ثم نظر لزوجته، كانت تجلس جواره تغطي وجهها وتبكي. لا أعتقد أنها تفهم ما يقال، لكنها تعرف محتواه. أردفت بصوت مبحوح: أصابني الرعب. جريت إلى البيطريين وقلت لهم إنه لابد من أن يذيع الخبر، لابد من محاصرة المزرعة وعزلها، لابد من تشريح الأبقار الميتة قبل أن تحرق، لكنهم لم يأخذوا كلامي على محمل الجد. سألت في شك: هل هم حمقى أم متواطئون؟ قال: متواطئون طبعا، لو جئت بطفل في السادسة لقال لك إن الأبقار مريضة جدا. ثم نفس مزيد من الدخان وقال: قالوا لي إنهم سيتولون الأمر، طلبوا مني عدم إحداث شوشرة، لكني كنت مصرا وقلت لهم إنني سأبلغ ويندي بالأمر. عندما جاء المساء كنت وزوجتي جالسين كما نحن الآن بينما كاتيا خرجت لتلعب في الفناء الصغير، إنها تربي كتكوتين هناك. فجأة لم نسمع ضوضائها، خرجت زوجتي لتبحث عنها فلم تجدها، ثم وجدت هذه الورقة معلقة على بابي. الورقة، وراح أبحث في جوبي بطريقة هستيرية بلا جدوى. فقلت في نفاد صبر: نعم، تهديد بخط رديء، انسى ما رأيت وإلا لن ترى ابنتك ثانية، لا تتصل بالشرطة، كلام من هذا القبيل. هز رأسه موافقا ثم أردف: لم أتحرك منذ تلك اللحظة، أنا جالس هنا لا أفعل شيئا، فقط أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس. قلت: وجورج العزيز اللطيف؟ قال: اتصل بي، فقد قال كلاما عاما عن أنه من الخير لي ألا أحارب وحيد القرن. لم يذكر الطفل بحرف، أعتقد أنه توقع أن يكون الهاتف مراقبا. قلت: ومتى ينتهي هذا الوضع؟ أعني متى يصدقون أنك ستصمت؟ قال: لا أعرف، لكني لن أجازف بشيء. ثم تمسك بقميصي في نوع من الهستيريا وهدف: أنت ستتكلم، سوف يقتلون صغيرتي. انتزعت يده وقلت وأنا أنهض: أنا تكلمت بالفعل، هم يعرفون هذا، لو كان هناك واحد يأس منه فهو أنا، لكني لن أذكر حرفا عن ابنتك، لن أتحمل مسؤولية كهذه. كان هذا وضعا لا يطاق، لا يوجد موعد محدد يقررون فيه أنه نفذ أوامرهم أو لم ينفذها. عندما تختطف شخصا تطلب فدية أو شيئا آخر، هكذا يتحول الأمر إلى سلم وتسلم. أما الوضع هنا فهلامي بشكل لا يطاق. هكذا غادرت داري وأنا غارق في أفكار سود. سوف أمر على برنادت أطلب منها ألا تتواجد أبدا بشكل منفرد، لابد من أن تظل في الزحام قدر الإمكان، إنهم يريدون الصمت. بعد منتصف الليل استيقظت، قلت لنفسي إن هذا على الأرجح بسبب توتري بصدد ما حدث في تلك الليلة. لقد ضبطت ساعتي الداخلية على موعد التسلل، ثم أدركت أن السبب هو تلك الفكرة التي راحت تدق على أطراف أصابعي بإلحاح. تجلس في فراشها شخصة البصر إلى الأمام، في عينيها تلك النظرة التي تراها مرارا، نظرة جهاز كمبيوتر. لو كان شيئا كهذا ممكنا فقد قرصوص صلب، إنها واعية لكن لا نفع لوعيها هذا، ولا تعرف ما يجب أن تصنعه به. هذا التدهور بدأ منذ عامين، سنها لا تفسر شيئا كهذا، ولو كنت تبحث عن لغز فأنت تقف أمام واحد. وتذكرت إن القذارة الشخصية جزء لا يتجزأ من الخرف الذي نتكلم عنه، دعك من أنها لا تأكل لو لم يطعمها أحد. باختصار هي تحولت إلى طفل رضيع، واعملوا على أن يتم تنظيفها وأن تستبدل ثيابها، فإن لم نستطع تخفيف عذابها فلنحفظ عليها كرامتها على الأقل. وهذا مرض قاتل يصيب المخ، أعراض الهلوسة والنسيان وتغيرات الشخصية والحركة غير الثابتة كالسكارة، يظهر في سن 50 عادة. ما معنى هذا؟ المرأة كانت تعيش قرب المزرعة، لابد أنها تعاملت مع لحومها. هل هذا ممكن؟ هل ياكوب كروسفيلد هو الإجابة عن هذا اللغز؟ لو كان هذا فالأمر جد خطير، عتها الأبقار انتقل إلى البشر فعلا، وهذه المرأة دليل على ذلك. أما إثبات ذلك فلا يعلم كيفيته إلا الله. لقد تحللت جثتها في التراب الآن، وصار إثبات الأمر مستحيلا. داء ياكوب كروتسفيلد في أنجوانديري؟ أية بشرى هي؟ يكفي أن أوجد في أي مكان كي تتجمع كل أمراض الدنيا فيه، لكني لن أخبر أحدا بشكوكي إلى أن أعرف كيف أبرهن عنها. كنت أتوقع النتائج. لقد أصفر عمل اللجنة التي تم تشكيلها على عجل بالتنسيق مع وزارة الزراعة الكاميرونية عن لا شيء. كان من ضمن مرافقي اللجنة شيلبي وبارتليه، وقد طلبوا ألكسندرييف فاعتذر متعللا بمرضه الشديد. طبعا لم يدعوني أحد لأي شيء، وهو شرف لم أطالب به على كل حال، لأني توقعت أن يكون رجال المزرعة قد أخفوا كل شيء بدقة تامة. إن الأخطاء يمكن دفنها دائما. إن رجال الشرطة يقولون إنهم لم يجدوا بين عمال المزرعة من جرح في رأسه، ربما هم كذبون، لكني أرجح كذلك أن يكونوا قد أبعدوا العمال الذين آذيتهم. لكن هذا لم يمنعني من أن أحوم حول أسوار المزرعة وأراقب ما يحدث بالداخل. في الواقع كنت أراقب ما يدور بالخارج، لأن الأسوار عالية نوعا لا تسمح بشيء. فجأة رأيته، كنت أتوقع شيئا كهذا لكن ليس إلى هذه الدرجة من الحظ الحسن. هذا الرجل الذي يمشي جوار سور المزرعة يدنو منه، ثم ينادي أحدهم من الداخل ليتبادل معه حديثا عبر السياج، ينفجر ضحكا ويبتعد في مرح وهو يصفر. رجل له شارب أبيض رفيع وقد ضمد رأسه. لا توجد احتمالات كثيرة، لابد أنه احتاج لوقت طويل كي يشفى من الارتجاج الذي سببته له بالمكواة، لكنه الآن يبدو بحال طيبة. لم أفكر مرتين، وجدت نفسي أمشي وراءه بمسافة مأمونة. إنه يهبط المنحدر، يمشي عبر الطريق الترابي بخطوات خفيفة، حتى أنا الأصبى منه رحت ألهث، لكني لم أتوقف. هذا هو السوق، إنه يمشي فيه بنشاط، شاقا طريقه وسط السلال والفاكهة المعلقة والطيور وثغاء الماعز. يشق طريقه بين العربات والوطنيين المتشاجرين، يشق طريقه بين الكلاب الضالة والصبية الذين يلهون في التراب، وأنا أتبعه. لم أتوقف عن ملاحقتي برغم أن منظري يبدو غريبا وسط هذا السوق. إنه يدخل زقاقا جانبيا ضيقا، أتجه إلى فتحة الزقاق وأنتظر لحظة ثم أدخل وراءه. أراه يقف عند مدخل منزل صغير، تقف أمامه سيارة نصف نقل يدلف إلى الداخل. أعرف أنها حماقة، لكن من قال أنني لست أحمق؟ بشكل ما كنت أعرف أن أحدا لن يساعدني. ما حك جلدك مثل ظفرك، لابد أن أعرف بنفسي. تسللت إلى الشارع الضيق القذر، ألقيت نظرة على صندوق السيارة فوجدت كوريك لا بأس بحجمه أبدا. حملت في يدي واجتزت الباب المفتوح إلى مدخل البناية الرطب كريه الرائحة. كان الرجل يقف وقد دفن جسده في فتحة في الجدار وظهره لي، إنه يلبي نداء الطبيعة كما هو واضح، ودورت مياهه موجودة في مدخل هذه البناية. لم أعتدي في حياتي على أناس كثيرين يمارسون نشاطا فسيولوجيا، أفضل أن أنتظر، لكن رؤية الرجل أعادت لي كل تفاصيل تلك الليلة. ميمادو قال دون أن ينظر للوراء، فقلت في سري: لو سوف تتمنى لو كنت ميمادو هذا. برنادت خائفة، شعرها الأنيق يتدلى على ساعد أحدهم. رفعت الكريك في يدي. برنادت دامعة العينين، هويت بالكريك على مؤخرة رأسه. برنادت تصرخ، انهال الكريك على الرأس في موضع ليس بعيد عن ضربة المكواه الأولى، تهاوى على الأرض ولم يصرخ. وقفت ألهف كالنمور التي انتهت من الافتراس، ثم تركته على الأرض ولم أحاول معرفة إذا كان قد مات أو لا. كنت في حالة عصبية غير مستقرة، وبالفعل كنت قادرا على القتل. لم يكن هناك إلا باب واحد موارب، لقد فتحوا قبل أن يقرر إفراغ مثانته أولا. فتحت الباب بحذر ودلفت إلى الداخل. كان المكان أقرب إلى مخزن قذر ضيق، هناك أجولة عديدة لا أعرف ما فيها. هناك شق بين ألواح الخشب في السقف يسمح بدخول نور الشمس. رحت أفتش بين الموجودات في حذر، لو كان أحدهم بالداخل فسوف. هنا التقط عينانا، كان جالسا كالقرد على جوال وهو يلتهم شيئا ملفوفا في جريدة، ذلك الرجل الثالث الذي ضربني من الخلف ليلتها. نهض منتفخ الشدقين بالطعام وقب غتته المفاجأة. أما أنا فكنت متوترا كالفهد، وسرعان ما طوحت بالكوريك في وجهه فسقط أرضا. في هذه اللحظة كانت جرعة الأدرينالين قد انتهت من دمي. عندما ينتهي الأدرينالين يورثك وهنا لا قبل لك به. ساقاي لم تعودا قادرتين على حملي مع تلك الرجفة. تلك الرجفة، لقد بلغ جهازي العصبي أعلى أداء له ثم انهار. سقطت على الأرض، رفعت رأسي فجدت أنني أحدق في العينين الواسعتين المذعورتين لطفلة صغيرة مقيدة اليدين إلى الخلف. طفلة مكممة، طفلة هي كاتيا ابنة ألكسندرييف. كانت تعرفني، لكن لابد أن وجهي تغير كثيرا جدا بسبب العلقة السابقة وبسبب التوتر أيضا. سمعت صوت الأنين من خلفي فزحفت حتى بلغت مصدره. كان راقدا على الأرض يغطي وجهه وائن. دنوت منه وأمسكت بتلابيبه، راح يغمغم شيء ما ثم ألحقها بسلفوبليه. مرارا، إذن هذا الأحمق يتكلم الفرنسية بدوره. حسبت ذا الشارب الأبيض هو المترجم الوحيد. قلت له بصوت كالفحيح وأنا أهز هزا: تكلم أيها الوغد، أين ثالثكم؟ لم يقل شيئا، فقط راح ينشج كالأطفال. هززت بعنف أكثر: لا أحد يعرف أنني هنا، سوف تموت الآن ولن يقبض على قاتلك أبدا. كانت لقمة الطعام ما زالت في فمه، لكنه استطاع أن يتكلم. الطفلة تبكي بدورها لأني بدوت لها وحشا قادما من الجحيم، ولم تتوقع أني منقذها بالذات. ولو كنت منقذها فلماذا لم أفك قيودها؟ قال: لقد مات وقمنا بدفنه. هذا جميل، كان دفاعا عن النفس وإن كنت غير فخور به. وماذا عن الأخ الذي ضربته ويقضي حاجته؟ علاء عبد العظيم قد استعاد سيرته السابقة في قتل الخصوم كما يبدو. قلت: وأين فعلتم هذا؟ قال: هنا مع جثة الصبي. قلت: صبي؟ أي صبي؟ قال بنفس اللهجة: صبي. ثم أغمض عينيه، أعتقد أنه فقد الوعي لا أكثر. مددت يدي أتحسس نبض عنقي فوجدت حيا لا يرزق. بحثت عن ميديا ففككت الحبال التي تقيد الطفلة وقلت لها: سنعود إلى بابا حالا، ولكن أريد أن أرى شيئا. قالت كلاما بالروسية لم أفهمه، لكنه يدل على الرعب الشديد. لم أعلق ورحت أمشي بين الأجولة العديدة. لن يكون هذا سهلا، لا بد من آخرين. جمعت بقايا الحبل الذي فككته عن الطفلة واتجهت إلى ضحيتي فاقدة الوعي. حان الوقت لأثق قليلا في الشرطة المحلية. 10. فرودندي. أخرجوا الجثتين عند العصر من بقعة تكومت فوقها الأجولة. هذا متوقع طبعا، جثة مهشمة الرأس أعرفها جيدا لأنني المسؤول عنها، وجثة صبي مراهق تحللت تقريبا، لكن من الواضح أنها قتلت بالفؤوس. قلت محاولا تذكر الاسم: هذا الصبي يدعى. قال رجل الشرطة الأسود وهو يجلس القرفصاء ليتفحص الثياب الممزقة المختلطة بالطين: لا داعي للتفكير الكثير، هذا مولانجا، ولد تلك المرأة السقيمة دوغمارا، لقد اختفى منذ أشهر، أمه ماتت بعده بفترة. يجب أن أقول هنا إن الرجلين اللذين ضربتهما أصيبا بارتجاج في المخ، لكنهما حيان لحسن الحظ. إنهما في المستشفى ولا يستطيع أحد انتزاع معلومات منهما. قلت للرجل الشرطة: الأمر واضح، هؤلاء يعملون في المزرعة، إدارة المزرعة هي من كلفهم بهذا الاستعراض الإجرامي. قال وهو ينهض عن الأرض وينفض كفيه: ليس بالضرورة، هناك نحو 500 عامل في المزرعة، ولا يمكنك أن تضمن أنهم جميعا مواطنون صالحون، ربما تصرف هؤلاء على مسؤوليتهم الخاصة، دعك من أنك لن تجد اسمهم في قوائم العمال. قلت: لا تقل لي أن الأمر عسير، عندك شهادتي على أن ما أرادوه كان الكاميرا الخاصة بي، وعندك شهادة الدكتور ألكسندرييف على أن سلامة ابنته كانت مرتهنة بالصمت. لا مصلحة لهؤلاء في هذه الطلبات السوفسطائية، صاحب المصلحة هو صاحب المزرعة، هؤلاء لعبوا دور مخلب القط. قال في غيظ: وما مصلحة صاحب المزرعة؟ قلت: يا سلام، لا يريد أن يعرف الطب أن وباء جنون الأبقار تفشى في مزرعته. قال: ومن قال هذا؟ لجنة البيطريين لم تجد شيئا، لن تستطيع إثبات شيء، سوف يتلقى هؤلاء عقابهم وينتهي الأمر. نظرت له في حيرة فأردف دون أن ينظر لي: فرودندي رجل قوي النفوذ، وإنني لا أنصحك بأن تنسى الموضوع. سمعت هذا التحذير كثيرا. طبعا الوضع معروف، الطبيب الشاب معدوم النفوذ في مواجهة تايكون مخيف. لو كان هذا فيلما سينمائيا لانتصرت، ولو كان واقعا لسحقني. بما أننا نتحدث عن الواقع هنا، وبما أنه على الأرجح اشترى رجال الشرطة أو أثار رعبهم، فلا أمل لي. لكن من يستطيع منع الذبابة من مضايقته؟ من يستطيع منع البعوضة عن لدغه؟ كنت جالسا في المقهى الذي يبعد 20 مترا، رأيت إذ توقفت سيارته أمام بوابة المزرعة الكبيرة يهرع نحو بعض الرجال، ومن بينهم جورج، كلهم لهفة لسماع تعليماته التي يصدرها من النافذة الجانبية للسيارة الفاخرة في ألاطة مشفوعة بدخان السيجار. كما فهمت، هذه المزرعة هي تاج ممتلكاتي، إنه يملك الكثير لكنه يفخر بهذه المزرعة فعلا. لا أستطيع أن أرى كل تفاصيله، لكنه كما يبدو لي منتفخ كالطاووس، متأنق إلى حد الأنوثة، أصلع بدين، يشبه جورج نوعا، لكن مع فارق هائل في المستوى الطبقي. لابد أن 5 خواتم على الأقل تزين كل يد. جواره امرأة تضع على رأسها تلك العمامة الأفريقية لتبدو كقص الزرع، ألوان ثيابها زاهية تصيبك بالإسهال، لابد أنها تمثل قمة الفتنة بالنسبة لهم. كرهته حتى وأنا أراه من هذه المسافة. فرودندي الذي قتل رجاله مولانجا وحرموه مستقبلا يجني فيه ثمرة شبابه الغض، وبشكل غير مباشر قتلوا أمه. فرودندي الذي أرسل رجاله يقتحمون داري ويروعون زوجتي. فرودندي الذي أرسل رجاله يختطفون ابنة ألكسندرييف. والسبب حتى لا يقل المال في خزينة الغول الأعظم، الغول الذي يحرس قدور المال. في اللحظة التالية طارت تلك البطيخة عبر النافذة المفتوحة لتستقر في وجهه بعدما تهشمت طبعا، وعلى الفور انهمر سيل من البطيخ والطماطم على العربة، نوع خاص جدا من الرجم. هناك أطفال يحمل كل منهم بطيخة أو بعض الطماطم الفاسدة ويجري نحو العربة ليتخفف من حمله، ثم يركض وهو يضحك. الرجال الشرسون يصرخون ويحاولون منع هذا السيل من قاذف الطماطم، لكن الصبية يفرون وهم يتصايحون ويضحكون. السيارة تحولت إلى صلصة، بينما سائقها يسرع بها ليعبر البوابة فارا من هذا السيل. يجب أن يبدل السيد ثيابه ويغتسل داخل المزرعة. وفي لحظات لم يعد أمام البوابة صبي واحد، فقط مجموعة من الرجال الغاضبين الملوثين بالصلصة. دفنت وجهي في كوب العصير الذي كان أمامي ورحت أضحك، أضحك حتى تقطعت أنفاسي، كما لاحظ شابل من قبل. عندما يتعثر رجل فقير مريض فإنك تشعر بالشفقة، أما حينما يتعثر متغطرس متأنق فإنك تضحك حتى تختنق. والسبب أن أكثر البشر فقراء، وأكثرهم يحبون أن يروا الأثرياء يفقدون كرامتهم. ملحوظة قاسية لكنها دقيقة، كنت أضحك ليس لأن فرودندي ثري، وإنما لأنه شرير. بعد 10 دقائق جاء أبو درجة ممرض سفاري ومترجمها ليجلس أمامي، ونظر لي بعينين متسائلتين، فمددت يدي في جيبي ونولت بعض المال. قال وهو يعد الأوراق: جميل دكتور، هذا كافي، لقد دفعت ثمن البطيخ والطماطم، الآن سأوزع المال على الصبية. قلت: لتكن سخيا، لا تبقي شيئا لنفسك. وانصرف أبو درجة. كان انتقاما صبيانيا، مجرد لعبة أطفال خائبة، لكنها بحثت في روحي انتعاشا غريبا لم تدمع عيناي من الضحك منذ زمن. لا يمكن ملاحقة الأطفال أو القبض عليهم، هذا هو مكمن القوة في هذه الخطة. في الريف عندنا يقولون ما معناه: لو أردت أن يهجر أحدهم البلدة فلتسلط عليه الصبية. لابد أن الرجل يوشك على الجنون وهو يحاول فهم سبب هذا الاعتداء عليه. لكني ما زلت أصبو إلى انتقام جدير بالكبار. دق جرس الباب وأنا أتناول العشاء مع برنادت في المطبخ. نهضت للرد برد فعل غريزي، لكنها جذبتني وبنظرة ذات معنى قالت: احترس. معها حق. اتجهت لأنتقي أكبر سكين في المطبخ، ثم اتجهت إلى الباب وأصغيت قليلا قبل أن أقول: من؟ قال: أنا بوريس ألكسندرييف يا دكتور. هكذا فتحت الباب بحذر، حتى لو كنت أخشى ألكسندريف لحظة، فقد صار هذا ماضيا بعدما أعدت له ابنته سليمة. وجدت يقف على المدخل وجواره شاب إفريقي نحيل له وجه كالكمثرة. قال لي: معذرة على قدومي من دون موعد، هذا هو دكتور بول أهديجو من مزرعة الأبقار. آه، هذا واحد من الشياطين إذن. سمحت للضيفين أن يرايا السكين ثم دسستها في حزامه كالقراصنة. سمحت لهما بالدخول واتجهت للمطبخ لأحضر كيسين من العصير، ثم عدت لأقدم لكل منهما واحدا. النظرة على وجه أهديجو تقول إنه جاء ليعترف. بماذا؟ لا أعرف. قلت بلا كياسة: إذن هذا واحد من اليهوذات الذين أسلموا لفرودندي. صدمتهما صراحتي. الحقيقة أن روحي كانت قد بلغت الحلقوم من الموضوع كله. صرت أراه مبتذلا إلى حد لا يوصف. لولا بقية من تهذيب لحضرت المكنسة وطردتهما معا مشيعين باللعنات والركلات. قال أهديجو بصوت مبحوح: سيدي، فرودندي وغد، أنا موافق على هذا، لكننا لم نسلم أحدا، هذا هو ما حكيته للدكتور ألكسندرييف. القصة تسربت لكن ليس عن طريقنا. ظللت صامتا أصغي لما يقولان. جاء برنادت من الداخل وقفت تستمع. هذا يضايقني فيها، فأنا شرقي حار الدماء، أفضل أن تتم هذه المواضيع بين الرجال، لكنها لا تقبل ذلك، إنها طرف في أي محادثة تتم في الدار هنا. هذه من النقاط التي تسبب شجارنا الدائم. وصل أهديجو الكلام: أنا كاميروني، لا يمكن أن تدعي أنك تحب بلدي أكثر مما أحب أنا. قلت: بدأت أعتقد ذلك. قال: القصة هي أن المرض ظهر في الماشية بالفعل، وقد حسبناه في البداية عته الأبقار إسفنجي الشكل. كان هذا مرعبا، وكان علينا أن نتحرك بسرعة حتى لو فقدنا وظائفنا جميعا. إن معنى هذا انهيار اقتصاد البلاد، لو صح هذا لكان علينا إبلاغ السلطات وتدمير المزرعة بالكامل. هذه كارثة، لكنها أقل وبالا من امتداد الوباء لكل أبقار البلاد. لكننا قمنا بتشريح الأبقار الميتة وأرسلنا أنسجة من مخها إلى يويندي، والنتيجة هي أنه لا يوجد شيء. نظرت له ولوبوريس: ما معنى هذا؟ لم تجد البريونات؟ قال الطبيب الشاب: نعم، لا يوجد بريون واحد. هكذا عرفنا أن القصة لا تتعلق بهذا الوباء، وإنما لها تفسير آخر. هكذا وصلنا البحث وتركنا لهم حرية إعدام الأبقار ودفنها. كان قرارنا هو: ما دام هذا ليس جنون أبقار، فمن الحكمة أن نلتزم الصمت إلى أن نعرف السبب. من الظلم أن تغلق الحكومة المزرعة لتفشي جنون الأبقار بينما هذا ليس جنون أبقار. نظرت لبرنادت في حيرة، فوجدتها قد فغرت فاهاها بالغباء ذاته. قلت: إذن لماذا تصرفوا بهذا العنف؟ قال: بالنسبة لفرودندي لم يكن يهتم بالتفاصيل العلمية، هذه مزرعته التي توشك على أن تغلق، لهذا أصدر تعليماته للوحوش التي تعمل معه. لا أريد أي خبر عن الموضوع، أعتقد أن ذلك الصبي الذي وجدتم جثته كان يعرف أكثر من اللازم. قلت له وأنا أثني الساقي تحتي: حسن، أنتم أبرياء، لكن ما الشيء الموجود هنا بالله عليك؟ قال ألكسندرييف: سوف نعرفه، سوف نرسل جثة بقرة إلى يويندي، ربما إلى الولايات المتحدة لو اقتضى الأمر. قلت: وذلك الذي قتل وهدد؟ قال الطبيب الكاميروني: أنا مستعد للشهادة في أي شيء يطلب مني، بشرط أن يكون قد وقع أمامي. ثم نظر في ساعته وقال إنه يبغي الانصراف حتى لا يبقينا ساهرين أكثر من اللازم. على الباب استدار ألكسندرييف لي وقال من دون أن يسمعه الآخر: إنه صادق ويتكلم من القلب، فافتح له قلبك. قلت في غيظ: ولو كان يتكلم من زادته الدودية، ولو فتحت له كبدي لا قلبي، فما الفارق؟ أي شيء ستضيف هذه المعلومات. 11. جورج أكيدي أكو. قال شيلبي وهو يلوح بالأوراق في وجهي: هذا البحث مهلهل، لقد قرأته فوجدت أنه هراء بولشيت، أنت بارع فقط في التنسيق بالكمبيوتر. نظرت له في غيظ وقلت في سري: ما معناه؟ أنت لسه فاكر؟ كنت أعتقد أنني خدعته وانتهى الأمر، لكنه لا ينخدع بسهولة كما تمنيت. كنت قد بدأت أحبه وأفقد احترامي له، لكني الآن أمقته بجنون وأحترمه. قلت له: معذرة، إنها تلك الظروف، ليكن، سأحاول كتابة الموضوع من جديد، لكني لم أنتحي بك لهذا الغرض. لقد طلبت أن أنفرد بك في مكتبك لأحكي لك تفاصيل هذه القصة وما قاله الطبيب الكاميروني. راح يصغي لي وهو لا يكف عن نفث دخان السيجار. في النهاية قال: أنت لا تجد أرضية تدفعك للشك في كلام هذا الطبيب. قلت: في الواقع لا. قال شاردا: في الواقع لم أعد واثقا من شيء في هذه القضية، لقد قمنا في ذلك اليوم بجولة دقيقة في المزرعة، لم يكن هناك شيء على الإطلاق. كل الأبقار بحال جيدة، كل شيء يعمل بدقة مريبة، أدق من اللازم إذا أردت رأيي. وهكذا أدركت أن القضية خاسرة، لقد أزالوا كل شيء قبل قدومنا، لقد كانت قوة زيارتك تكمن في كونها مفاجأة. لم يستعد أحد لمواجهة ذلك الطبيب الشاب الغرير الذي يمكن خداعه. ابتسمت وقد تذكرت زيارات المسؤولين في مصر، تلك التي يتم الاستعداد قبلها بشهر، الطرق ترصف وأكوام القمامة تزال، وحينما يصل المسؤول يبدو كل شيء دقيقا منظما أكثر من اللازم، لكنه لا يندهش، أو لعله يدرك هو الآخر طبائع الأمور، إنه يفتش ليرى إن كان مرؤوسيه قد أعدوا العدة لاستقباله كما يجب أم لا. قلت له أعتقد أن علينا أن ننسى هذه القصة. قال في غيظ ويدفن طرف السيجار المشتعل في المطفأة، أنت تفعل، آرثر شيلبي لا يفعل. لا تنسى أن تلك المرأة أم الصبي ماتت بمرض شبيه جدا بياكوب كروتسفيلد. قلت وهل هذا يدل على شيء؟ نعم يدل، لو كانت تأخذ حاجتها من اللحم من تلك المزرعة على الأرجح سيكون هناك منفذ استثنائي للبيع المباشر للجماهير، الناس تثق بهذه المنافذ وتعتبر ما تبيع أكثر تزاجة، كما يحدث عندنا في مصر في مزارع الدواجن، لابد من منفذ لبيع البيض مباشرة للناس. فحككت شعري مفكرا ثم قلت ولماذا تكون هي الحالة الوحيدة؟ كنا سنرى سيلا من الحالات. قال لابد من شرارة أولى دائما. ثم بدا كالحالم وهو ينظر إلى الأفق عبر النافذة الزجاجية في مكتبه، وشعرت كأنه يلقي خطبة المقصلة الشهيرة. لنكن واضحين، ما زال المرض غامضا، ما زلنا نرتاب فيما إذا كان البريون نتيجة أم سببا، ما زلنا نجهل ما إذا كان ينتقل فعلا من المشاة للبشر، لكننا فقط نعرف أنه حيث تواجدت أبقار في أنسجتها بريونات، تواجد بشر في أمخاخهم بريونات. ذكرت له مثال الأحذية التي ازداد قياسها أثناء الحرب وكيف أن هذا ارتبط بوفاة الرجال. لم يكن قد سمع هذا المثال من قبل، لذا انفجر ضحكا ثم قال أوافقك على أن وسائل الإحصاء العتيقة تكرر هذا الخطأ، معامل الارتباط يتصرف بغباء أحيانا، مثلا العلاقة بين حجم الأنف وقطر الوريد البوابي، لكن علم الإحصاء الحديث قد تخلص من هذه الأخطاء تماما. ثم قال بلهجة ذات معنى لا تنسى أننا نتحدث عن مرض يصيب واحدا من كل مليون فرد. صفرت بفمي، لم أتوقع هذا الرقم التافه، فقال باسما مع تعداد البشرية يصير لهذا الرقم معنى، تصور 70 شخصا في وطنك يعانون هذا الداء، الداء الذي لم يشف منه أحد قط والذي يقتل خلال عام، دعك من أننا نخشى أن تصير النسبة أعلى من هذا. ثم جمع أوراقي وقال أريد منك بحثا أدق خلال 3 أيام، أحسب هذا ممكنا. كنت أمر في سيارة سفاري قرب المزرعة إياه، من الغريب أنني صرت أتعمد المرور عليها هذه الأيام كأنه حب مفقود، والأغرب أنني لم أكن ألاحظها تقريبا في الماضي. رأيت زحاما حول البوابة الجانبية فهمست للسائق أن يهدئ السير قليلا. كانت هناك عربة شرطة كاميرونية بشكلها المميز الذي يذكرك بالدوريات في الأفلام الأمريكية، إن ثياب الشرطة هنا ومركباتها تذكرك بالشرطة الأمريكية فعلا، هذا غريب، لكن الأغرب هو دولة ليبيريا التي استنسخت أمريكا بالضبط في كل شيء، ثياب رجال الشرطة، تنسيق الشوارع، كل شيء، حتى علمهم كان هو العلم الأمريكي بالذات مع استبدال الأزرق بالأحمر. السبب هو أن ليبيريا أنشأها العبيد الذين أعتقوا في الولايات المتحدة وقرروا إنشاء دولة في إفريقيا تشبه المجتمع الأمريكي حرفيا، طبعا كان هذا في العصر الذهبي، عصر الاستقلال. السيارة تقف أمام المدخل، رجال شرطة يحيطون برجل ضخم يقاوم. حينما رأيت صلعته وثيابه أدركت أنه جورج أكيدي أكو الذي يدير كل هذه الفوضى، يقف وسطهم كأنه المشهد الأخير من فيلم كينج كونغ، فقط يجب أن تكون في قبضته الممثلة فايراي فاقدة الوعي. إنه يلكم رجل شرطة جميل، تمنيت أن يتهور، كانت النتيجة هي أن رجلي الشرطة انهال عليه ضربا ولكما، سقط على الأرض لكنهما واصلا ركله ثم رفعاه وقد تحول وجهه إلى عجين وألقيا به في المقعد الخلفي للسيارة. هناك زحام من العمال لكنهم يقفون بلا اكتراث كأنهم يراقبون مسلسلا تلفزيونيا مثيرا. الكل يعرف جورج ويحبه، قالها لي رجل الشرطة من قبل، الآن يبدو صدق كلامه واضحا، لا أحد يهتم، فلو كانوا يعتقلون بقرة لم فعل الناس أكثر. قلت في نشوة وأنا أرمق المشهد جميل، لقد نال الظالم عقابه. من الطبيعي أن الرجلين اللذين كان في المستشفى قد شفيا وتكلما. من الطبيعي أنهما سيخبران الشرطة بشخصية من أرسلهما. قال السائق الكاميروني بايا وهو لا ينظر إلى المشهد أصلا: جورج، إنه محبوب هنا. أصابني الغيظ فقلت في عصبية: هذا واضح من حماس الناس وبكائهم. قال لوك لفافة تبغي: لا تتوقع أن يعرض أحدهم نفسه للخطر، إن الشرطة هنا شرسة، إنهم يبدأون بتحطيم أسنانك قبل أن يسألوك عما تريد. ثم أضاف: والسيارة تبتعد عن المشهد الدامي، ثم إنهم لا يقبضون عليه لعقابه، يقبضون عليه لتخفيف اللوم عن الكبار. لابد من الإطاحة ببعض الرؤوس الصغيرة كي لا تحوم أسئلة حول الكبار. سوف يدفع جورج أكيد أكو ثمن كل أخطاء ملاك هذه المزرعة. لو اتضح أن بقرة أصيبت بالإسهال عام 1966 فلسوف يتهمون جورج المسكين، ثم سرعان ما ينهال السد. 100 عامل يشكو من سرقة مستحقاته، 100 عاملة تشكو من تحرشه الجنسي بها. لو تكلمت الأبقار لقدمت شكوى ضده. كنت أعرف هذا فقلت باسما: عندنا في مصر مثل يقول فيما معناه: السكاكين تكثر على الثور عندما يسقط. قال ويبصق من النافذة: القصة هكذا دائما، هذا شخص قد ذهب إلى الجحيم. فعلا لابد من إلقاء بعض الجثث للكلاب، هذه هي القصة دائما، لكني على الأقل مستريح لأنه استحق ما حدث. لا أستطيع بلوغ فرودندي، على الأرجح لا أحد يستطيع ما عدا ملك الموت، لكن جورج لم يكن قطا وديعا. 13. أرثر شيلبي. كنت منهمكا في عنبر الأمراض العصبية مع دكتور جابرايل. كانت هناك حالة غيبوبة حيرتنا كثيرا، أقصد أنها حيرته، وكنا نتبادل النقاش حولها عندما سمعت مكبر الصوت يناديني: أنا مطلوب المكتب المدير. هززت رأسي واتجهت إلى الباب لأسمع ممرضة بلجيكية تسأل صاحبتها: كم الساعة الآن؟ التفت لها قائلا بالاكتراث: 7 مساء طبعا. كان واضحا أنني لا أحمل ساعة، وأعتقد أنهما حسبتاني أمزح مزاحا سمجا، لكنهما لا تعرفان العلاقة بيني والمدير والساعة 7. اتجهت إلى مكتب المدير، أعرف أن هناك كارثة ما على الأرجح، لكنها لا تتعلق بهذه القصة، أعتقد أنها انتهت أو كادت. هكذا حييت السكرتيرة واجتزت الباب إلى الداخل وأنا غاضب. بالفعل أنا غاضب، لو كانوا يشكون في مستوى عملي فلينتظروا حتى يقبل ابن سينا العمل عندهم بأجري. هذه هي الكلمة التي أقولها دوما ويبدو أنها مقنعة. هنا فوجئت بمشهد مرعب، مشهد شنيع. إن شيلبي هنا ومعه ألكسندرييف وذلك الطبيب البيطري الكاميروني، هل كان اسمه أهيديجو؟ ورجل رابع لم أتعرفه. ما هو المخيف في الموضوع؟ المخيف أنهم يضحكون، يضحكون ضحكة مشرقة جعلت الدم يتجمد في عروقي. المفترض أن يكونوا متجهمين، إن سعادة هؤلاء القوم خبر سيء في حد ذاته. قال بارتلي وهيرتج كما هي العادة: تعال يا علاء، لقد حضرت بداية المشكلة وصار من حقك أن تحضر نهايتها. هكذا اتجهت متوجسا فجلست وحييت ألكسندرييف بهزة رأس. قال شيلبي: في الحقيقة أنا لم أنم بعد محادثتنا السابقة، قلت لك إن أرثر شيلبي لا يقبل أنصف الحلول، لهذا أجريت أبحاثي، عدت لمراجعي وأرسلت عدة رسائل بالبريد الإلكتروني إلى الوطن. في النهاية كونت نظرية لا بأس بها، لكن كان ينقصها الدليل، والدليل جاء به دكتور أهيديجو، هو الذي اقتطع لي بعض الأعشاب من داخل المزرعة وأشرف على تحليلها في مختبر قرب ماروا. لم أفهم معنى هذا كله. قال بارتليه: سوف نسمع النظرية كاملة، ولكن أرجو ألا تقاطعه. ثم طلب السكرتيرة على جهاز الدكتافون وطلب منها ألا تسمح لأحد بالدخول. نهض أرثر شيلبي كأنه يلقي محاضرة، يداه في صدري بذلته، وقد رفع نظارته إلى أعلى لتستقر فوق خصلات شعره الأشيب، والسيجار في فمه. بارتليه لا يطيق الدخان، لكن أحدا لا يجرؤ على منع الأمريكي المتبختر من شيء. ذكرني منظره بشخص آخر، لكن أين ومن؟ قال شيلبي: كانت المشكلة هي أننا أمام حالة أعترف أن الدليل الوحيد على وجودها هي تلك الصور التي التقطها صديقنا المصري، لكننا فيما بعد سمعنا من دكتور أهيديجو أن هذا وباء، وأن الأبقار المريضة كانت تعدم وتدفن أو تحرق. حالة بقرة تتصرف كأنها سكرة، تفقد ثبات مشيتها وتترنح وتغدو عصبية جدا. أكد التشريح الذي قام به الأطباء البيطريون أنه لا توجد بريونات في مخ تلك الكائنات. هكذا صار علينا أن نجد حلا. لو لم يقم ذلك المدعو جورج ومن معه بكل هذه العمليات المحمومة لإخفاء القصة لاستطعنا أن نفكر بعقل صافي، لكن محاولتهم المحمومة كانت تقول بلا شك أنهم يخفون سرا عظيما، لهذا لم نجد الفرصة للتفكير. الآن خطر لي أن أفكر بشيء من العقلانية. كما فهمنا فهذا المرض يصيب الأبقار الحلو والأسمدة التي تم استعمالها مؤخرا عالية النيتروجين والبوتاسيوم، وهم يستعملونها بلا حذر وبإفراط عجيب. فكر علاء، شيرلوك هولمز بهذا ذكرني، أدركت على الفور إنه يمثل الآن دور هولمز في نهايات قصصه عندما يقف في ثقة متبخترا يعرض ما توصل إليه على البلهاء المذهولين ومن بينهم نحن القراء. سوف يقول بعد دقيقة واحدة: حفظ الله الملك يا عزيزي واتسون. يواصل شيلبي الكلام وهو يجتاز الغرفة جيئة وذهابة. هناك مرض يعرف باسم نقص المغنيسيوم أو تشنج العشب، يصيب المواشي الحلوب التي ترعى عشبا قليل المغنيسيوم، والعشب قليل المغنيسيوم قد ينجم عن استعمال أسمدة عالية البوتاسيوم أو النيتروجين. هذا المرض قد يسبب الكثير من الخلط لدى الأطباء الذين يحسبونه عته الأبقار إسفنجي الشكل، والبيطريون الذين يتوقعون هذا المرض يقيسون درجة حمضية التربة، فإذا كانت أميل إلى الحموضة استعملوا للتربة نوعا من الحجر الجيري مع الدولومايت. كانت هذه دوما مشكلة في وطني في فيرجينيا، بالذات في شهر ديسمبر حينما يكون الكلأ صغير السن. أنتم تجهلونها هنا لأنكم كنتم تفضلون استعمال الأساليب الطبيعية، لكن مع التقدم العلمي بدأت أمراض الحضارة تتسرب لكل شيء. اليوم يصاب المواطن الإفريقي بارتفاع الضغط وسرطان القولون، وهي أمراض الحضارة المرتبطة بوجبة الغذاء الغربية. عندما كان يأكل طعام معتدل مليء بالألياف ومضادات التأكسد لم يكن يصاب بهذه الأمراض. اليوم تمدين البائس وصار مثل الغربيين. هذه هي العولمة كما يجب أن تكون. أن يصاب المرء بسرطانات لم يكن يصاب بها في الماضي. الأبقار أيضا تمدينت وتعلمت كيف تصاب بأمراض مراعي فيرجينيا. أحيانا تمرض في الليل ثم يصحو المزارع صباحا ليجدها ميتة. ثم أخذ نفسا عميقا وقال: أثبتت تحاليل الكلأ أن به نسبة منخفضة جدا من المغنيسيوم ونسبة عالية من البوتاسيوم والنيتروجين. سوف يثبت تشريح الأبقار أن ما قلت صحيح، وهكذا يا سادة قد عرضت قضيتي. وانحنى للجالسين فبدأ البعض يصفق. الحقيقة أنني صفقت بدوري كل هذا العناء، ثم اتضح أن الأمر يتعلق بتغذية الأبقار. ثم تذكرت شيئا فقلت: وتلك السيدة التي ماتت، ألا توحي بداء ياكوب كروتسفيلد؟ ألا ترى هذا بنفسك؟ أنت قلتها. قال باسما: هناك أمراض عصبية فوق الحصر، لعلها حالة ألزهايمر لم نعتد وجودها هنا. لا يوجد شيء واضح أو سهل في الطب. إن نقص المغنيسيوم حقيقة ثابتة، بينما ما أصيبت به المرأة غيب. قال بارتلي ضحكا: كان هناك تشخيص نستخدمه في الماضي هو GOK. ظلت حائرا بصدد معنى هذه الحروف، ثم عرفت أنها تعني God only knows، الله وحده يعلم. قال ألكسندرييف: ضربة قوية هي لكبريائنا المهني أن يأتي التفسير من طبيب بشري وليس بيطريا. لكن لنتذكر أننا لا نعرف كلا المرضين هنا، لا عته الأبقار ولا نقص المغنيسيوم. لعل هذا يعطيه نظرة شمولية ما. وعلى كل حال قد كتبنا توصيتنا لتقديمها لإدارة المزرعة إن بعض الدولمايت يمكن أن ينقذ الأبقار. بعد أسبوع قال لي بارتلي وهو يفتح باب مكتبه: لدينا زائر فوق العادة، رجل عظيم الشأن هنا، أصر على أن يقابلك، ميسيو فروديندي. وقبل أن أستوعب الموقف وجدت نفسي على بعد متر من وحيد القرن. كان بشعا أكثر مما تصورت، متأنقا بالطريقة التي أكرهها بالضبط، عطر فواح خانق دهني معتدا بنفسه حتى لا يلذ لي تخيله عاريا في قبضة زبانية جهنم. كل ما أكرهه في العالم قد تمت تعبئته في بذلة، حمدا لله حمدا لله. كان يمد يده وأسنانه تلمع في وجهه الأسود وهو يقول بأناقة: دكتور عبد العظيم، سمعت عن الدور المشرف الذي لعبته في إنقاذ مزرعتي وقد جئت لأشكرك. نظرت للمدير لائما فنظر لي نظرة من طراز كف عن الفضائح، ثم قال: سأترككما معا ليزول أي سوء فهم بينكما. غادر المكتب تاركا إياي جالسا مع الغول. قال فروديندي باسما: من العسير على من كان مثلي أن يتنازل عن كبريائي، لكني جئت أعتذر عن أي سوء فهم قد حدث بيننا. إن جورج ذلك الوغد الذي منحته ثقتي قد قرر أن يتصرف على مسؤوليته الخاصة، وقد سبب أذى بالغا لسمعتي كأشرف وأنظف رجل أعمال في الكاميرون كلها. لكني آمل أن تكون قد فهمت، لم أرسل أحدا لترويع أحد أو خطف أحد. ظللت صامتا أتحسس لحيتي أحكها كأني مصاب بنوع فريد من الجرب. بعد قليل قلت له: هل تحسنت الأبقار؟ قال: ابتعت أفضل أنواع الدولمايت الغنية بالمغنيسيوم، أعتقد أنها تتحسن. المدير ليس هنا، هذا من حظي، لا أخشى شيئا في الحياة إلا نظرته اللائمة. سوف يتهمني بالخرق وإفساد الأمور وبأنني لم أظفر بقدر من الذكاء الاجتماعي يكفي لطفل. هذا هو ما أخشاه فعلا، فيما عدا هذا لا أبالي بوحيد القرن هذا. قلت في هدوء: سيدي، بصرف النظر عن الخطبة العظيمة التي قلتها، فأنا أؤمن أنك المسؤول عن كل شيء، وأنك كنت اليد الشريرة التي حركت كل الخيوط. أنت المسؤول عن مقتل ذلك الصبي وموت أمه. أنت الذي أرسلت رجالك يقتحمون داري وربما جاءوا لقتلي. أنت من أرسلت رجالك يخطفون طفلة. كل هذا من أجل حماية ثروتك البغيضة. ولو تفشى داء جنون الأبقار في الكاميرون كلها لما باليت طالما هو بعيد عن مزرعتك. جورج لم يكن سوى كلب مخلص نفذ أوامر سيده. إن الرجال من أمثالك يصيبونني بالغثيان. وتجشأت ومددت يدي إلى علبة الكولا المفتوحة أمامه قائلا: معذرة. وجرعت جرعة لا بأس بها، ثم أفرغت كل ما كان في فمي في وجهه. أصابه الذهول، أعتقد أنه كان موشكا على الإصابة بنوبة قلبية، فقلت وأنا أعيد العلبة للمنضدة: والآن نادي المدير وقل له أنني أفرغت علبة الكولا في وجهك. لن يصدق، ما من أحد سيصدق هذا إلا لو رآه. ما من أحد يتصور أنني بهذا الجنون. للأسف أنا كذلك. نظر لي لحظات بعينين يتطاير منهما الشرر، فلو أن النظرات تقتل. ثم أخرج منديلا أنيقا وراح ينظف وجهه وبذلته، وقبل أن يرد كنت قد اتبعت تكتيك الانسحاب الشهير. غادرت المكتب. عند السكرتيرة وجدت بارتليه يمهر بعض الأوراق بإمضائه. سألني بطريقة عابرة وأنا أنصرف: هيه، هل تصالحتما؟ قلت: وتبادلنا أنخاب الصداقة. قلتها وغادرت المكان لن يفتح فمه. هذا الطراز من البشر سهل أن يهان لأنه يرفض الاعتراف بالإهانة، لكنه كذلك لا ينسى الإساءة كأنه خرتيت. قافلة أعدائي تزداد طولا. لقد حان وقت الابتعاد عن هذا البلد. لماذا جنت الأبقار؟ هذا هو السؤال الذي راح يجول في ذهن مايك إلبي الطبيب البيطري الأسترالي. تلك المزرعة قرب داروين حيث يعمل. الأبقار تمشي مترنحة وتسقط على قائميها الأماميين، فلماذا؟ وهذا المرض الذي أصاب عاملين هنا، لماذا فقدوا الذاكرة وبدأوا يخرفون كالأطفال؟ مستحيل أن يكون هذا المرض، على قدر علمه لا ينتقل للبشر. صحيح أن العمال هنا يعيشون على لحم الأبقار المشوي، لكن المرض لا ينتقل للبشر. إن ياكوب كروتسفيلد وعته الأبقار مرضان متشابهان، لكنهما ليس الشيء ذاته. إنه مصمم على هذا ولسوف يحاول إثباته. كنت راغبا في معرفة ما تم في هذا الموضوع، لكنك تتكلم عن داروين في الطرف الآخر من العالم. للأسف هذا بعيد جدا عن مجال عملنا في سفاري. امضاء علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.